ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم وقال معلم إنسانا ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فنريد في المرات القادمة، سواء المرة القادمة والتي تليها أو المرة القادمة، هنشوف لسه تغطية جانب مهم جدا في الجانب يعني نقدر نقول إيه، الطابع السلوكي العام لدى الرجال، الطابع السلوكي العام لدى النساء. ليه احنا بنقول الطابع السلوكي العام؟ لان احنا دايما بنقول ان احنا بنقول الطبيعي العام المنتشر الاكثر شيوعا، في ليه نقد او ممكن نلاقي عكسه، بس عكسه ده نادر، والنادر ليس له حكم، يعني مش هنبدا عن نادر خلاص. فاحنا عايزين نشوف الجانب السيكولوجي، الجانب اللي احنا هنقول ده اللي احنا نقوله المره دي تقريبا هيكون الجانب اللي هو الايه اكثر شيوعا في النمطين، سواء ده الطرف ده بيفكر ازاي على طول في الغالب او النمط العام، والستات بتفكر ازاي على طول او النمط الغالب. ومش احنا بنقول كده عشان كل واحد يعرف الطرف التاني هو هو عنده كله في دماغه يعني يسيبه عنده كله في دماغه، لا، اللي هو ايه هو كده وممكن يتعامل معاه بالطريقة الفلانية، والطرف نفسه يفهم سواء رجل او امرأة ان هو بيفكر بهذه الطريقة، فيبقى ايه يخف شوية، يمكن ايه ربنا يديله ثواب او يجزيه خير عن اللي هيعمله في الطرف التاني. فالاشياء اللي احنا بنقولها مش تقرير، شيء واقع كما هو. يعني مثلا الشرع وصف النساء بانهم ناقصات عقل ودين، فالست تعمل اي حاجة تقولك احنا ناقصات عقل ودين، لا، هو صاحب الشريعة قال كده في سياق معين محدد، وإلا من النساء عاقلات وكاملات وعلماء وبتاع. ده بالعكس، مثلا عندنا علم الحديث في العلوم الشرعية لم تتهم امرأة قط في الرواية، يعني فيش ست كذابة، فيش واحدة من رواة الحديث اتهمت بالكذب، أما الرجال أوه كتير. طب هو ده ناقصات عقل، طب هو ولا واحدة فيهم ايه، يمكن كانوا بيخافوا يكذبوا مثلا، لكن لم تتهم امرأة قط في الرواية. شيوخ كبار جدا في علم الحديث وعلم القرآن، شيوخ مشايخ مصر في القرآن، مثلا النساء شيوخ مشايخ مصر، يعني أعلى إسناد في القراءات العشر الصغرى كان مثلا شيخ أم السعد وشيختها. فأي حد قارئ بالعشر الصغرى في مصر، أي شيخ، شيخ رجل في الغالب شيخ شيخه هي الشيخ أم السعد الله يرحمها وشيختها. ففكرة ايه واحدة تقول لك لا ما احنا ناقصات عقل ودين فما تاخدش على دماء، يعني ما تاخدش علينا، لا، الشارع وصف ده في مساحة ايه، في مساحة معينة. وكذا الرجال، وكذا الرجال، واحد يقول لك هو بص احنا طبعينا كده ومش عارف ايه، احنا بنحب كلامنا يتسمع، ماشي، انت بتحب كده، ده حاجة لطيفة جدا، لكن ده ما يمنعش ان ايه ان بيبقى في مساحة ايه للتراجع وبتاع. صاحب الشريعة سمح للرجل انه يتجوز اكتر من واحدة، سمح له، يعني سمح له، يعني ده جائز مش واجب. فيعني يقول لك احنا مخفطورين على كده، لا، مش ده الاصل، وهكذا. فاحنا بنقول الحاجات مش عشان كل واحد طرف يتعلل بان هو يقول لك ايه احنا كده، واحنا ما لا، مش فكره. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني ممكن الواحد ايه يبقى عارف الخصله اللي هيعملها ويعملها ايه بهدوء شويه، او يبقى فاهم ان هو بيعمل حاجه توصيفها 1 2 3 4. طيب احنا ايه اهميه الجانب السيكولوجي او الجانب النفسي او انماط السلوك بتاعه الرجال والنساء، فهمها ان استدامه العلاقه. ليه استدامه العلاقه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف يعني ممكن تجريد منه وصف، يعني بعد كده منهج سيكولوجي كامل مع النساء. وصف النساء بان هم ايه، ان النساء خلقنا من ضلع اعوج، يعني واعلى ضلع، يعني اكثر حته معوجه في الضلع اعلى، فاذا ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا يعني منهن على عوج، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الوصف ده ليه؟ عشان استدام العلاقة، مش عشان يقولك ان الستات دول على فكرة في الغالب سلوكهم مش هنضبط قوي مع المتوقع من الرجال، فايه الرجال ايه ما تتجوزش خالص، او الستات ما يبطلوا ما لا يقوينا سلوكها، او لا، مش ما بيقولش كده. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصف شيء عشان بس يفهمك ان ده جزء من الفطرة، ده جزء ايه من الفطرة، او محاولة معكوسة ان صاحب الشريعة اخبر ان الانسان ضعيف، وصفه كده في القرآن، جزء من توصيفات من تفسير السلف انه ضعيف يعني لا يصبر على النساء. من اكثر الفتن التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على الامه هي النساء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رايته اذهب للب الرجل الحازم من كن. يعني الستات ممكن تخلي الراجل العاقل المتزن وبتاع يبقى ايه عقله صغير ويطيش وبتاع خلاص. فهو وضح ده معناه ايه؟ معناه خلاص الراجل ايه اي حاجه يعملها غلط يقول لك ما هو النبي قال لا اخطر فتنه. لا هو ما قالش كده عشان يقول لك اعمل كده, هو قال لك ايه ان تحذر هذا خلاص. فالمساحه الاولانيه دي احنا بنقول كل هذه القواعد اللي هنقولها وهنتكلم عنها هي مجرد عشان الناس تنتبه ليها بحيث تستديم العلاقه بحيث يتجنب المناطق المفخخه والمناطق المفروض ايه تستثمر او يجب ان رعايتها تزيد. طيب الحاجه الثانيه, مش معناها ان انا عرفت فلان بيفكر بالطريقه الفلانيه استخدمها الاستخدام السلبي. يعني مثلا ايه الرجاله لو فهم الستات بتفكر ازاي احنا بنقول له انت الستات بتفكر كده عشان يعمل ايه؟ عشان يستديم العلاقه ويعمل لها ايه امان نفسي وبتاع. مش يعمل كده خلاص, هو فهم هي بتفكر ازاي فيبقى ايه يستغل ده ممكن يعمل كده خلاص. فاحنا بنقوله من الاول المعلومات اللي احنا هنقولها دي مش للاستغلال, دي ايه للتفاهم خلاص. ليه للتفاهم مش للاخضاع. والعكس بالعكس, الستات لما بتعرف الرجاله بيفكروا ازاي برضو بيبقوا ايه بيبقوا شريرين. يعني ايه يقول لك هو بيفكر بالطريقه دي طيب فبتبدا تتعامل معاه. والستات برضو صرفتهم واسعه ما شاء الله. فاحنا بنقول كده برضو المعلومات دي مش عشان ايه ان الناس ايه يعني ما تستخدمها مش استخدام سيء. طيب ايه اللي يدل ان في نمط عام متكرر, نمط عام متكرر ان في شكوى عامه ومتكرره؟ ايه اللي يدل ان في انماط سلوكيه عامه ومتكرره؟ ان احنا بنقول ان في شكاوى عامه ومتكرره. فما دام في شكوى متكرره يبقى ايه يبقى النمط السلوكي ايه شائع يعني خلاص. فمثلا دائما الرجال الستات بتشكي, يعني النساء تشكو من الرجال ان الرجال دائما. احنا عندنا كام كتاب مليناه المره اللي فاتت تبدا بايه لماذا لا ينصت الرجال. ايه دي مشكله اساسيه. يعني الست تيجي تكلم الراجل مش عايز يسمع خلاص. فدي عندهم مشكله كبيره جدا. وايه الرجاله في مقابل الستات دائما ايه ردود الستات. احنا ردودنا الانفعاليه كرجاله معينه خلاص. الستات ردود افعالهم اوفر شويه خلاص. فاحنا بنبقى ده بنفسره عن حاجه ثانيه. يعني انا لو حد وانا بكلمه نبره صوته عليت عن حد معين معناه انه هيتخانق خلاص. الستات لا يعني ده مش معناه انها تخانق. ده هو يعني ده الطبيعي خلاص. احنا يعني فالرجاله دايما بتشكو. ده شكوى عام ان الستات نمط الردود افعالهم مبالغ فيه, وان هم دائما بيقوموا بدور اللي هو ايه المصلح العام اللي هو ايه انت ليه هدومك مش مترتبه, ليه الالوان مش متناسقه, العربيه مش منظفها ليه, مكتبك مش مترتب ليه. اللي هو دائمه هي عايزه دائما يعني ايه هي من جواها عايزاه فرض افضل خلاص. ففرض افضل ده اللي هو ايه كل يوم لسته ايه انت ليه بتعمل كده, لا سلوكك اتحسن عن كده, انت ليه بتعامل الناس بالطريقه دي. اللي هو انا قاعد مع مرشد نفسي ومرشد اجتماعي وفي نفس الوقت ايه مهذب سلوكي وشيخ صوفي يعني بالمره خلاص. فهي ايه الرجاله دايما بيشكو من ان الستات يقول لك ايه بتتدخل فيما لا يعنيها وكسرت الالحاح وكسرت الملاحظات ومش خلاص. فده يدل ان, وده على فكره ده مش مصر بس, ده نمط عام. فيدل ان في ايه في نمط سايكولوجي او نفسي عام. طيب ايه مشكله الجهل بالانماط السلوكيه العامه؟ ان انت قد تسيء تفسير الطرف الثاني. مثلا نضرب بمثال وانتم هنستخدمه بعد كده. يعني مثلا الست مثلا لما بتجيب واحده زميلتها او اثنين زمايلها وتقعد تحكي لهم مشكله, يقعدوا يحكوا 3 ساعات في الغالب بيبقى 3 ساعات, او ترفع سماعه التليفون ساعه الا ربع. طيب خلاص عشان ما اطولش عليكي عشان انا بفلف الرز وبتاع, وهي بتكلمها هم كانوا في غرض من المكالمه يعني عايزين يوصلوا لحل؟ لا, هي بتفضفض معاه. الفضفضة ده هو ده سلوك السلف في التفاعل مع المشكلة، ان هو جزء من حل المشكلة ان هي تعبر عنها عاطفيا بس كده ارتاحي ترتاحي. يعني هي هتقول لجوزها انا هقعد احكي لك حاجة ساعة ربع ساعة نص ساعة، هي عايزة ايه؟ مش عايزة حاجة، هي عايزة حد يسمعها وبتاع الله يا خلاص كده ارتاحت ارتاحت خلاص، هي عايزة بس تفاعل مفيش اكتر من كده. الرجالة انا جبت حد يا احمد تعال عايز احكي لك عايزك في موضوع قد ايه نصاية تعال نص ساعة، وهو بيتكلمه الراجل عمل قلت طب جربت كذا لا ما هو ما انا عملت راجل طب جبت كذا طب اشوف لك حد مش عارف ايه، هو بيكلمه الغرض الاساسي هو انشاء حل لهذه المشكله. الست عايزه كده، فهو الراجل اول ما هي بتيجي تكلمه يبقى في مشكله، فهو اول ما بتبدا كلام يقول لها طب ما جربت تعمل كذا، هي لسه ما يعني هي مش عايزه حلول، هي ايه هي بتفضفض انت مالك انت انا جاي احكي لك المشكله يعني انت مالكش دعوه انا والرجاله برضو فكره التفاصيل، يعني انت هتقولي انت بتقولي التفاصيل دي ليه؟ ما اكيد في حل، لو هو عشان يحل يا حاجه من الاثنين يا انا المسؤول عن ده فده معناها ان هي بتدكته او بتلومه او كده اللي هو ايه يعني ايه يعني انا مقصر في البيت يعني انا مش يعني خلاص، فهو هي بتتكلم عشان تفضفض وهو فين المشكله عايز طب انت طلعت المشكله هايفه مش محلوله مالها يعني هي كانت اصلا مشكله هي بتفضفض خلاص، فانت طب فين المشكله؟ فدي بتقول بتبعت رساله بالصيني وهو الموبايل عنده بيستقبل ياباني فالاثنين فدايما كل طرف اول ما بيجي يتكلم الراجل يقول لك ايه شكايه وهرايه وعماله بقى تقول كلام كتير وبتاع وبتشكي مني كتير وبتاع، هو ما بتشكيش ولا حاجه، هي ايه هتقول الكلمتين وتقوم تكمل اللي وراها وزي الفل شبعة منورة وخلاص مش عايزة منك اي حاجة. والراجل نفس الحكاية، هو نفس الحكاية العكس بقى العكس تماما، انا راجل انا عندي مشكلة عندي مشكلة ومراتي قاعدة ومعايا 100 واحد انا عندي مشكلة هعمل ايه؟ اقعد اسبوع بفكر في المشكلة هكلم احد؟ لا خالص، انا ابدا اتكلم امتى؟ لما اكون وصلت الحل والشخص اللي بكلمه جزء من الحل، هيكلم لي حد هيديني فلوس هيوقف معايا هيجي معايا مشوار، لكن انا طول ما دام ما وصلتش الحل مش هعمل ايه مش هتكلم مع حد هقعد ايه؟ طيب انا لو ما اتكلمتش معاها لمده اسبوع يبقى اكيد ما بيحبنيش لا انا ورايا مشكله في امتحان فقلقان، طب ما تحكيلي عن مشاعرك، ما بحكيش انا كويس سيبوني 3 ايام هطلع من المشكله، فده بيعبر عن نفس المشكله بطريقه ايه؟ الصمت، وده بيعبر عن مشكله النفس المشكله بايه؟ ها؟ فايه؟ ده بيتكلم لغه غير ده، انا لما اشوف حد ساكت معناها ان ايه؟ سيبه بيفكر، هي ساكته سيبها بتفكر، هي مقموصه وزعلانه وعايز حد مالك ماليش مالك يبقى مالهاش خلاص انا كده اللي هو مالك سيبني شويه خلاص يبقى عايز يفكر، هي سيبني شويه معناها لو سبتها شويه معناها ايه؟ لا ده مش مهتم بقى خلاص فاحنا كده ايه ادي اصعب حاجه اصعب مشكله في التحليل السيكولوجي ان هو ايه كل طرف اللي هو اساسه التفسير او الميس انتربتنج يعني اللي انت عملته ده ايه كارثه برغم ان الطرف الثاني مش شايف ان هو كارثه صراحه خلاص. طيب برضو جزء حاجه مهمه جدا في فكره الانماط السلوكيه واحنا بنسلك سلوك معين مع اي شريك حياه او خطيب او زوج او كذا، احنا ما بنتكلمش على السلوك وقت الرخاء. في واحد يقول لك ايه انا طيوب جدا وسهل وبضحك طول الوقت وبتاع، مش دي المشكله، ما المشكله انت المشكلة في وقت الخلاف، عشان كده كان زمان السلف يقولوا ايه اذا اردت ان تصادق احد فاغضبه زعله كده، في واحد اول ما بيزعل يقول لك لا انا كويس بس لما بزعل ببقى كافر يعني ما خلاص، فلا احنا عايزينك مكان حد ما حد من السلف كان الصحابة يمكن كان يقول انا مؤمن الرضا كافر الغضب يعني انا مؤمن في الرضا رضا يعني زي المؤمنين اول في الغضب بيطلع بقى، فاحنا بنقول لا احنا عايزين عشان كده في ناس كتير جدا لا يعيبوا على الرجل دينه ولكن يعيبوا على ايه خلقه، وكذا المرأة يقول لك دي ست وحافظة قرآن وطالبة علم وبتاع لما بتزعل بيبقى شكلها ايه يقول لك يا الله اجرك الله حاجة لا بلاش يعني احنا عايزين الفكرة في حالة الرخاء والشد في ده وده واحد يعني انا حد من اسرتنا كان دايما يقول لي احنا اي خلاف اي خلاف بين الرجل والمرأة مهما وصل لازم الصبح السلام عليكم صباح الخير بتاع الاكل الحاجات الاساسية اللي هو مش فكرة احنا زعلانين يبقى مفيش صباح الخير ومفيش مساء الخير ده احنا زعلانين يعني زعلانين شوية وهنرجع اكيد خلاص بس احنا دلوقتي مقمصين عادي ده طبيعي لكن ايه فكرة وانت في الغضب عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غير النساء لان يعني الستات ما عادي فاللي هو ايه اذا خصم فجأة ففكرة الخصومة دي انا عايز اشوفه في الخصومة خلاص فاحنا بنقول ايه احنا عايزين النمط ده اللي هو يكون نمط متكرر فين في الغضب والرضا في واحد في الرضا شيخ وبيصلي وقال الله وقال رسول غضب سب ديانة وشتيمة وبتاع في ناس كده انا شفت ناس كده هو يعني هو شيخ في معاد الغضب اول ما بيغضب الزبيبه بتطير وبيتحول لكائن تاني خلاص احنا بنتكلم على بنقول له احنا والله عايزين نمط سلوكي دائم في حاله الرضا وفي حاله الغضب طيب مثلا من الانماط السلوكيه العامه للرجال فكرة احنا ده حاجة مرتبطة يمكن بالطبيعة الإدراكية بتاعت مخ الرجال أو مخ الذكور حاجة عايزين نقولها برضو على فكرة مخ الذكور ومخ الرجال اما احنا بنقول رجل أو سلوك رجل أو مخ رجل أو أنثى أو سلوك أنثى أو مخ أنثى معناها ان دي حاجة في جزء منها بيولوجي وجزء منها مكتسب يعني كل ولد ولد ذكر يجب أن يسلك سلوك الرجال لا يعني احنا احيانا في هتقابله في الطبيعه رجل يسلك سلوك امراه خلاص احنا كلنا بحكم الفطره من اخبر عنه صاحب الشريعه ان احنا فينا الطرفين فينا ايه فينا الطرفين يعني الرجل بيبقى عنده ايه التكوينين موجودين جواه يعني ايه اللي بيعظم فكره الذكوره او الرجوله وايه اللي بيعظم فكره الانوثه والسلوك الانساني جوا المراه السلوك والتربيه مع الجانب البيولوجي او الخلق يعني فلما احنا بنقول على كده بنقول ان هو رجل بيولوجيا ذكر وفي نفس الوقت ايه تم تدريبه ان يسلك سلوك ذكر والا واحد يقول لك لا انا بشوف انا شخصيا بفكر بطريقه غير الفئه فنقول له والله بيئتك اثرت فيك ايه بغير الطريقه دي يعني في رجال طريقه تنفيسه عن مشاكله بالحكاوي يقعد يجيب حد ويقعد بيبقى طب انت عايز حل لا انا بفضفض معاك بس ده الطبيعي بتاعه في حاجه غلط مش حاجه غلط يعني كارثه ولا بتاع بس ده مش النمط العام اللي احنا ايه بنتكلم عنه خلاص والستات العكس في ستات بسبب مشاق الحياه بتتحول لجزء منها سلوك ذكوري فين في السلوك خلاص يعني ست مرت بمشاكل ماليه كبيره جدا وكانت مسؤوله عن اسره ونشات في بيئه صعبه وكذا فهي بتكتسب صلابه تتعلق بصلابه الرجال في مشاكل بيئه صديله وقابلت مشكله ما مش هتلاقي حد تتكيل ولا حد يشيل عنها ولا بتاع فهي بتكتسب صلابه عشان كده لو في ست بتشتغل او باخد منصب اداري ولا بتاع مش ممكن تكون زي واحده ما اشتغلتش ليه دي بتكتسب حكمه وفي نفس الوقت صلابه تلاقيها ايه يعني اكثر زي ما حد يشوف مثلا لو واحده ست مثلا شغاله مديره مدرسه تاخد قرارات وبتدي جزاءات وبتاع دي لو هي ام بتبقى سلوكها زي او استاذه في الجامعه بتبقى سلوكها زي ست قاعده في البيت على طول دي بتكتسب صلابه فاحنا بنتكلم على فروق اساسيه قد تزيد او تقل ودي مهم ضابط مهم بحسب الجانب البيئي يعني خلاص فدايما مثلا الرجال في الغالب ميالين للتفكير في شيء واحد اللي هو الانتهاء من مهمة والانتقال لمهمة أخرى خلاص فأنا دلوقتي مشغول إزاي هجيب دخل البيت الفكرة دي ملحة عليا يبقى عايزين نتفسح عايزين ناكل مش عارف ايه نغير نجيب كذا جابت فستان جديد جابت جزمة جديدة جابت فوطين جداد في الحمام كل ده هو مش شايف هو شايف ايه مشكلة واحدة انا بفكر فيها اول ما خلصها نبدأ في مشكلة تانية خلاص انا بفكر حاليا في مشكلة حاجة مهتم بيها هي بتكلمني انا سامع حاجة كده مش سامع اي حاجة او مش سامع اي حاجه تقريبا مدي دايما يقولوا بيدي 5% اهتمام باي حاجه طارئه و95% كل دماغه شغاله فين في المشكله الاساسيه لغايه ما يحلها الست بتترجم ده ايه عدم اهتمام يعني انا ما خلاص بطل يحبني, انا مش انا بس هفكر في ايجار الشهر وارجع تاني, يعني انا واصل مشوار وجاي تاني خلاص. فكره الاهتمام بتاسك واحد دي صعبه جدا عن الستات, لان الست بيولوجيا انتوا عندكم مراكز معالجات مثلا 3 اضعاف الرجاله, فبتقدروا تعملوا تنتقلوا من كذا حاجه لبعض, يعني جبنا فوطه جديده وجزمه جديده وعملنا كذا عايزين نخرج وجات لي ابتسام وجايين ضيوف بكره تيجي نروح كلهم مع بعض خلاص. فالراجل بيعتبر ان ده نوع من التشتيت غير العادي اللي هو ايه, انا في موضوع. عشان كده الرجاله دي كتيره جدا ان هو مثلا بيفكر في موضوع تلاقي ايه جايب شويه لب وعادي ازاز هتفضل واحد يقول لك تقول له يعني انا مش ما بتفسحش وانت مش رايح الشغل وما وراكش حاجه, طب تيجي تعالى اقعد معايا. هو قاعد مع اللب؟ لا هو مش قاعد مع اللب, هو ايه مدي 5% لللب وايه وشغال جايب بلاي ستيشن وبيلعب. جينا للهيافه بقى. في ده كتير جدا الرجال تلاقيه جاب مصارعه وبيتفرج عليها, نازل يلعب ماتش كوره, يروح يلعب ضغط تمرين. طب ما انت فاضي اهو رايق, ما تيجي تكلمني. هو على الحقيقه مد اهتمام الجانب ده, مش اهتمام للشيء, لا ده هو ايه شغال بيفكر في حاجه. طريقه معالجته للحاجه دي مش يعني, هو ممكن لو هو الموضوع معكوس هي هتيجي تقعد تحكي له, هو مش هيحكي, هو يقعد ايه يحل لغايه ما الموضوع اول ما يحله كده خلاص اقفل الملف ده نبدا نتكلم فيه في جيبي. عشان كده دي نصيحه للستات, عايزه تتكلم الراجل اتاكد ان هو بيسمعك مش معاكي, لا سمعك يعني في حاجه مشغول فاضي تماما الكلام اللي انا هقوله ليه. هو بيعمل حاجه وبتاع, فهو بيعمل حاجه معناها ان هي لو كانت بتعمل حاجه وحد كلمها هتبقى سمعاه طبعا سمعاه خلاص. فهي كلمته وما ادانيش اي اهتمام هو معناها ان هو ايه تقريبا مش سامع, هو حاجه شغاله في الخلفيه كان هو شغال بيمارس حاجه معينه خلاص. والعكس بالعكس اللي هو ايه الستات الرجاله بيحسوا ان هو نوع من الثرثره, يعني ايه الكلام الكتير نوع من الثرثره اللي هو ايه هي عايزه حاجه مش عايزه حاجه بدقه, يعني ايه حاجه. طب هو في الاخر انت عايزه ايه, يعني ايه اللي انت قلتيه اللي هو خلاصه الكلام اللي هو ما كانش فيه حاجه خلاص ايه لا فهو ده بيترجم ده حاجه ثانيه وده بيترجم حاجه ثانيه. المستفاد ان حاله الانسحاب بتاعه الذكور دي حاله تفكير عام, مش اهم حاجه بس نتاكد ان الطرف طبيعي. احنا لسه يمكن المحاضره الجايه نتكلم على الحالات اللي هي الاب نورمال اللي هو ده احنا كل خارج اللي احنا كنا قلناه, ده اللي احنا نقول لك ما ترتبطش باي حد في صفات 1 2 3 4 سيكولوجيا, ده اب نورمال يتعالج ويرجع خلاص. لكن احنا ده كل اللي بنقوله ده انسان طبيعي عادي مشغول فبيفكر في حاجه فمش ههتم باي حاجه خالص. خلص المساله دي وبعد كده ننقل ايه للمساله اللي بعدها. عشان كده طرح عده اشياء ورا بعض على الراجل مربك جدا جدا جدا, يعني ايه عايزه توصلي لحاجه رتبي حاجاتك ورتبيهم اولويات بالنسبه لك وبعد كده خبي كلهم وكلميه في اول نقطه, تجاوزتوها اشطبي انت قول النقطه اللي بعدها. لو قلتيهم كلهم على الراجل هيحس ان في ايه كل دي مشاكل وكل دي محتاجه تفكير وكل دي بتاع, ممكن يوقف خالص, ممكن يقول لك ايه بس خلاص مش هنعمل ولا حاجه. ليه افتح 5 ملفات واقعد افكر فيهم كتير جدا كده ولا ارفض كل الملفات؟ عشان كده في احيانا بنات تبقى عايزه حاجه من ابوها خلاص. بابا انا وزمايلي وهروح. لا انت اللي عملتي, انت جايه في الميعاد غلط خالص. هو تطمني لو هو قاعد رايق وبتاع, بابا قاعد رايق مش رايق, هو دلوقتي مش فاضي, يعني هو قاعد شغل راديو هو كده مش رايق, هو ممكن يكون بيعمل حاجه, فتاكدي ان ده روقان حقيقي وده ولا ايه. عشان كده انا اخواتي البنات كنت انا عايز حاجه من بابا اخدها بسهوله, يقول لك بابا عشان بيحب ايمن عشان الولد وحيد وبتاع, بالرغم ان هم ايه هم بيقولوا في الميعاد الغلط خالص بابا يبقى روحوا هنا. انا يعني هو جاي مثلا من الشغل من بره حصل كده, لا اي حاجه لا مفيش, هو لازم ساعتين بعد ما يخش البيت عشان يخرج من القصه اللي كان فيه. فهو بالداخل بيفكر في حاجه ازاي اضمن 100% ان الشخص وانتوا بتتجوزوا، اي بنت بتتجوز عايزه تمشي امورها كويس، مش مع خطيبها، مع ابوها، لان ده من الذكور اللي لازم تتعامل معاه، وهي بتعرض عليه اشياء هي وامها، يختاروا المواعيد المظبوطه بدل ما يطربق الجوازه كلها على بسبب ايه. واحد يقول لك لا ماما خبره عايشه مع بابا، لا مش خبره ومش عايشه مع بابا ليها فتره طويله، لان ممكن يكونوا عايشين 30 سنه وهم بياكت بنفس الطريقه، هي بتجيله في الميعاد، ودي بسبب الخناقات الدوريه. يقول لك انا من ساعه ما اتولدت بابا وماما بيتخانقوا على نفس السبب على طول. يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ في نمط دائم، دايما ماما بتتكلم في الوقت غير المناسب، لما بابا بيكون بيفكر في حاجه تانية خالص، وايه بتقول له طب ما انت فاضيه افضلنا دقيقتين اكلمك وبتاع، والوتيره ايه تشتغل. فعشان توصلوا لحاجة مفيدة، وانت نفس الحكاية، احنا المفروض ما نطولش قوي في الايه في البلاي ستيشن. يعني احنا احيانا الرجالة اصل ايه، انتوا عارفين ان احنا ميالين للكسل جدا، الرجالة يعني ايه عارفين المجهود بدني، احنا بنعمل مجهود بدني كتير خلاص. فاي خيار اللي هو ايه، تروح تصيف ولا تنام اسبوع؟ انام اسبوع طبعا طبعا، ليه؟ المصرف هيكلف وبتاع ومش عارف ايه، انام اسبوع شط داون للجهاز وخلاص، فاللي هو ايه ده اوفر. طيب جزء تاني من المشكله، فكره التعبير عن الغضب. دايما احنا بنقول في اثناء الغضب يجب ان يتوخى الالفاظ وبتاع، في كلمات بالنسبه للبنات لو بنت قالت لبنت كلمه زي كده يبقى عادي سهله، اتقالت لراجل لا مش سهله. ففكره لغه التعبير عن الغضب مشكله، يعني الراجل يعيبه جدا انه قال حاجه ورجع فيها، هو يحس من جواه انه ده يعني ايه. الستات مش قوي يعني مش مشكله عادي، يعني موضوع سهل، يعني مش دل يعني ايه، مش صعب قوي، مش صعب قوي. انا اقول ليه مش صعب، انا اقول ليه مش صعب قوي. فلو هي اتهمته اثناء الكلام قالت له انت قلت لي كذا وما عملتوش، دي مش كلمه اتقالت في حوار عادي، لا دي ده اتهام عظيم جدا بان انت مش قد كلمتك، او ان قلت كلمه وتراجعت فيها، فالكلمه صعبه جدا، بالرغم ان نفس الكلمه لو اتقالت باسلوب تاني لا تيجي سهله، لكن في كلام طريقه التعبير عن الغضب احيانا بتبقى مشكله جدا. ونفس الحكايه الرجاله احيانا، احنا لو انا قلت لحد من اصدقائي قلت له اعمل 1 2 3 فقول له على فكره انت ما عملتش 1 2 3 4 اعمله لو سمحت، فهو الراجل. الستات حاله اللي هي احساسها بالاتهام ان هي متهمه بالتقصير او لا، يعني ايه طريقه التعبير ان هو بتحس برضه ان هو ده ايه اتهام مباشر، فكلا الطرفين التعبير مش ان هو ما يغضبش، ما فيش بني ادم ما بيغضبش، هي فكره ايه التعبير عن الغضب، اللي هو ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود كانت تاتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ما قلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عارف ان هم بيشتموا وهو بس بيعرضوا في الكلام، يعني بيقولوا كلام مش واضح، هو بيرد عليهم رد، ان سلموا فعليهم سلام، فان قالوا السلام عليك اللي هو الموت فيعني ايه فهو الموت خلاص. سيدة عائشة لا مش كده، في الرجاله احيانا تلاقي الراجل رد فعله ايه يعني ايه مضغوظ، واحد يقول له خلاص طيب ماشي طب. الستات صعب حد خلاص دخلت في موجة الغضب، اقعدي طب اسكتي مش عارف، الراجل ممكن في عز غضب وروح لافف وماشي، الستات مش ممكن. انا نادر جدا ما شفت ست ما كملتش موجة الغضب بتاعتها، نادر نادر موجة الغضب اللي هي على طول على طول على طول، اللي هو ايه مفيش ما طب لغاية ما تخلص، اول ما تخلص خلاص الراجل لا ممكن خلاص في ذروة الغضب وروح لافف ماشي، لانه ايه الغضب ده هيتحول لاشياء اخرى. الستات الغضب هيتحول لغضب لغضب لغضب لغضب يعني ايه على طول. الراجل ممكن بعد ما ينفعل ممكن بدنيا، الرجاله بقى ميالين للاداء البدني اكتر من الستات، فده هيوصله ان هو يعمل حاجه مصيبه او كده، فيفضل ان هو ايه يفضل كل الناس تطلع سليمه وهو سليم واللي قدامه سليم. الستات هتاخد راحتها مع صعوبه ايقاف موجة الغضب عند النساء. طيب فأخطر إحساسين المفروض الطرفين يختلخ لغة لا تشعر الطرف الآخر بده، الراجل إن هو غير أهل الثقة أو غير ناجح فيه 1 2 3 4، ده لو وصل له الإحساس ده هيبقى اللغة اللي تم استخدامها لغة سيئة جدا، بالرغم هو نفس الكلام اللي هيتقال خلاص. وإيش الطرف الثاني؟ لو الستات حست إن هي بعدم الجدارة أو إن هي غير محبوبة أو غير أهل لهذه المسؤولية وبتاع، ده مدمر جدا لنفسيتهم. فاللغة التي يستخدمها الطرفين يجب أن تكون مراعية لهذا. طيب في مشكلة جامدة جدا في التعامل مع النساء، دي تقريبا شبه ملهاش حل قوي، المفروض إحنا يعني نتعامل معها إيه من باب إيه، داخلة في لغة النساء بس خاصة في إيه، خاصة في فرضين دايما في لغة التعبير النسائي، واحد التعميم، 2 تعميم آخر حال، تعميم وتعميم آخر حال، دول صعبين قوي. إزاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحسنت لإحداهن الدهر كله ورأت منه شيئا قالت والله لو لم أرى منك خيرا قط، اللي هو التعميم وتعميم الأخير. يعني لو راجل قعد فترة يسيء لمراته وبتاع، بعد كده جاب لها هدية مع مش عارف ايه وبتاع، كل اللي فات اتمسح، الراجل ده اعظم راجل في الدنيا. فهو تعميم، هو تعميم وفي نفس الوقت تعميم ايه، اخر حال، هو ده. والعكس بالعكس، كل الافرج بتاعه ممتاز، ايه ايه ايه بلس ايه بلس ايه بلس، وبعد كده جاب ايه ملحق في مادة، طول عمره بيسقط ويشيل مواد. التعميم وتعميم آخر حال دي حاجة هي قاسية جدا على الرجال. ليه؟ لأنه هو إيه، الراجل أول ما بيتقال له أنت ما عملتش حاجة، يعني هو إيه بيحسب من أول المهر والتلاجة ومشاوير وأعاد الاتفاق، واللي أبوك قال لي المهر كذا وأنا وافق ومؤخر وأنا وافق، كل ده هو بيجيب الشريط منين؟ من أول اللي هو إيه، تصفير الرصيد ده، لك عفوا أنا ما عملتش حاجة خالص خالص خلاص. حتى يقال قصة مشهورة وهي حقيقية، المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية، قصة حقيقية في كتب التاريخ، ان هو قالت له هو كان هي من خلفية من عامة الناس، هو ابن ملك، ابن ملك وتزوجها ورفعها في مقام الملوك، فقالت له انا عايز ارجع تاني زي الاول العب في الطين قال لها ازاي، هي هو في مقام اكبر اعظم ملوك ملوك الطائف، فلا لا طبعا ما ينفعش. قالت له لا بس انا طب من دلال المرأة هو هينفذ لها اللي هي عايزاه، بس هو من حكمة الرجل ان هو طبعا مراته مش هيخليها تعمل كده قدام الناس وبتاع، طب يعمل ايه؟ فجاب لها ايه؟ طين وزعفران ومض، حاجات مكلفة جدا عشان تلعب بيهم ساعتين وهيبوظوا الحاجات دي، لكنها عشان تلعب حاجة كلف له 100,000 جنيه ولا حاجة، حاجة كده، ولعبت واتبسطت وكده. بعد سنوات طويلة لما وقعت فيهم وقعة المرابطين، فاتخذ رجل أخرج عن ملكه وخد مراته، ويعني وافتقر جدا هو ومراته دي وبناته. فأثناء الخلاف قال يقول لها ده أنا عملت وأنا عملت، قالت والله لم أرى معك يوما خيرا قط. فهو يعني من باب التبسيط خلاص، طبعا هو كل ما فعله حسد من ناحية الدنيوية البعضة خلاص، لكن قال لها ايه ولا يوم الطين، يعني حتى يوم يوم الكلام واللعب الفارغ والكلام ده حتى ده برضو ما كانش مفيد. دي مشكلة في لغة النساء، دي مشكلة متعلقة بالعاطفة، بغلو العاطفة. عشان كده حتى دي طبعا ده مفيد جدا في الستات، يعني ده مفيد جدا وضار جدا، ضار جدا للستات كزوجات، لان ده طبعا بيخلي الكلام يطلع ايه في موجة الغضب ورا بعض وبيمسح كل اللي فات. ومهم جدا في الستات كأمهات، ان العيل لما بيعمل حاجة مفيدة اخر حاجة هي بتسجلها وتمسح الرصيد كله، وبيبقى حاجة عظيمة. فانت ممكن تاخد من امك اي حاجة بعد اي عمل حسن اي حاجة، والستات برضو كده، بس يعني ايه الستات برضو لما بتكبر بيبقوا يعني اطيب بيبقوا لسه يعني ايه، وهم صغيرين بيبقوا في عنهم برضو. فهذه مشكلة كبيرة جدا في التعميم والتعميم الحالي الاخير خلاص. نصيحة للنساء ان هم يمسكوا نفسهم شوية في ده. ليه انا بقول يمسكوا نفسهم شوية وانا عارف ان هم مقدروش يمسكوا نفسهم على الاخر؟ لانه ده وصف خلقي. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في حاجات في السياقات ان هي نمط غالب، نمط غالب، يعني الستات معظمها بيعملوا كده، خلاص. فاحنا بنقول ايه ده اكل ولا شرب ولا ماشي حلو خلاص. فدي مشكلة كبيرة جدا فكرة التعميم. وفي نفس الوقت ان الرجالة وهو بيتقال له حاجة زي كده ما ياخدش الكلام على المحمل الجاد اللي هو ايه شوية كده تهدى ونرجع نتكلم تاني. ليه؟ لانه في الغالب اللي بصادر ده صادر ايه عاطفي. عشان كده في ناس بتتكلم احيانا انا دايما غير ما يلي تعليل الاحكام الا لو صدر كلام واضح جدا في الشريعة ان ده علة الحكم، ان جعل الطلاق في يد الرجل، جعل الطلاق في يد الرجل، ان الرجل هو اللي يعرف يطلق. ولما حط له الطلاق ما في رجالة عقلهم صغير زي عيال خلاص فحط له شروط للي هو بيسموه الطلاق السني. الطلاق السني في طلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق السني ليه شروط يضمن ان هو طلق وهو في كامل قواه العقليه وهادي ومش منرفزاه ولا عملت معاه اي حاجه ولا طلق، خد القرار قرار نهائي. الستات لو كان الموضوع في ايديهم اخر حال مع التعميم انت طالق، يلا يلا روح، كنت قاعد مع زمايلك في وسط البقى وشربت عصير وانا ما كنتش معاكو، يلا مع زمايلك خلاص. فيعني جزء من فكره القرارات النهائيه اللي المفروض تنبني على استصحاب الحال مع الرجاله، مع الرجال خلاص. الحاجات اللي يستشار فيها نساء بس ما تاخدش فيها قرار نهائي برضو ايه يستشار فيها حريم بس ما ياخدوش قرار نهائي. ايه السبب؟ فكره ايه التعميم التعميم وتعميم الحال الاخير. طيب الرجل برضو جزء من التعامل مع الستات، الرجل دايما ما يعني بالطبع ان هو ميال ان الكلام اللي هيقوله هيؤخذ عليه، فلازم اللي يقوله يكون صح ومظبوط وميال للصحة وانا هتحاسب عليه. الستات ميالين للتفكير بصوت عالي، فكل شيء على سبيل اقتراحات، تيجي نعمل كذا، تيجي نعمل كذا، طب ما تيجي ايه؟ تيجي نغير الشقه، تيجي نغير ايه، تيجي نغير ترتيب البيت، تيجي نشتري، تيجي نجيب كتب. فالاقتراحات دي هي مش حقيقيه، هي ايه اقتراحات، هي ست بتفكر بصوت عالي بحبوحه يعني خلاص. الراجل ما بيعملش كده، الراجل هيقول لك يلا بينا نقوم، يبقى يلا بينا نقوم نعمل 1 2 3 4 يبقى في الغالب هنعمل ده، يعني ده اقتراح حقيقي. فالراجل بيعتبر ان الحاجات دي نوع من المحاصره بالمطالب، يعني ايه ما تيجي نتفسح، انت ما جبتليش ورده، انت ما بتحبنيش، او ما قالت حاجات كتير ورا بعض، ده ايه تفكير بصوت عالي، يعني ما حصلش حاجه، لسه ما حصلش حاجه، على كده ما حصلش حاجه. هو الراجل اعتبر ان ايه حوصر باسئله كثيره ومطالب جامه، هنشتري ده كله. هو اول ما قالت له تيجي نتفسح هو عمال ايه تطلع ارقام في الشاشه هنا، المرتب ضاع، مرتب ضاع في نزوه عابره عشان هي عايزه تتفسح وتروح تضرب بتاع وترجع تاني مرتاحه اكون انا. هو بيحسب كده، فاللي هو فكره ايه هي ما حصلتش. هو طبعا خد تنش طول كل ده عشان انا قلت حاجه بسيطه، هي قالت هو حسبهم حسب الحماه. دي مشكله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الستات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوضع المالي في العموم ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميسور الحال قوي، يعني الا في مراحل متاخره جدا من البعثه يعني، وكان حتى مال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجه يعني في سبيل الله. فلما دخل عليه سيدنا عمر الخطاب قالوا له، واحد جه قال لعمر الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، النساء دول مين دول؟ فيهم حفصه بنت عمر. عمر الخطاب يرجو نسب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، يعني كل انساب الناس منقطع الا نسب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فراح استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فلاقيه قاعد مهموم، ده النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا ان انتوا يعني قدراتكم عظيمه جدا، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم حوله. فقال له يا رسول الله طلقت نسائك؟ فقال لا. النبي قال له لا ما طلقتهمش، هو كان غضبان واعتزلهم فتره وبتاع. فكبر عمره قال الله اكبر، هو فرح ان امراه بنته ما طلقتش يعني. بعد كده قال له فقال له ايه، فعزمت ان ادخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله يا رايت ان طلبت عتيكة من امراه عمر وكانت تحت غيره من الصحابه قبله، يعني تسالني النفقه، عماله تقول له ما تصرف واحنا عايشين والعيشه صعبه وهات فلوس اكتر وبتاع وعدل خلاص. فضربتها فوجأت عنقها، لو قالت لي كده ورحت قايم كسرت لها دماغها وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت لي وضحك وقال هن حولي يسأل من النفقة. عايزين بيقولوا النبي لا العيشة دي صعبة قوي وإحنا ما عايزين فلوس أحسن من كده والوضع يبقى أفضل وكده. فقام أبو بكر العيشة يضربه وقال عمر قام عمر الخطاب إلى حفصة يضربه ويقول ويحكونا تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خفضه ثم نزل فيهم قرآن يعني اللي هو إيه يعني كل واحدة تخير بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإنت يعني اخترنا أن الطلاق والتسريح الجميل كان بها وإن اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم فيختارنه على ما هو عليه من الحال لأنه مش هتختاروا أنتم مزاجكم يعني. خلاص فهي الفكرة في إيه أن ده جزء من طريق تفكير النساء لم يعصم منه مين نساء أمهات المؤمنين. فعشان كده احنا قلنا في أول محاضرة ان هي جزء من النمط العام ان ده نمط عام. فاحنا بنقول للرجالة وهم بيستقبلوا هذا النمط العام يعرفوا ايه ما تاخدوش كل حاجة بجد يعني ايه بتعبر عن بعض الأفكار في دماغها مش عايزة تنفذ حاجة منهم بالفعل يعني. خلاص فكرة الجمل المحذوفة الجمل المحذوفة الجمل المحذوفة اللي هي ايه التعبير بالكراسة تعملي الواجب هنا الجمل المحذوفة اللي هي ايه انت بتشتغل كتير ومش فضيلي. خلاص هو الراجل بيترجم ده ايه ان كل المجهود اللي انا عامله ورايح جاي وشغال وشايل الطين عشان الايجار والفلوس وبتاع مش عارف ايه وفي الاخر انت خلاص هي بتقول ايه الترجمة مش هنقعد زي بعض مع بعض زي الاول ونحب في بعض وبتاع دي الترجمه ده السبتايتل. طب ما تنزلوا بالسبتايتل الاول وبعد كده ننزل بالجمله الاساسيه. تعرفين حد حضر معايا لسانيات قبل كده اللي هو الجمله السطحيه والجمله البنيه السطحيه والبنيه العميقه ان الستات بيقولوا بنيه سطحيه يعني كلام وليه بنيه عميقه فالسطح ده ما يعني ايه الجمل المحذوفه هي ايه اللي كانت عايزه تقوله حاجه ثانيه خالص. خلاص فتفضل ده جزء من ان هو الراجل بيتعامل مع الاقتراح انه اقتراح جاد حقيقي فبيقدر يحصل ايه يعني احنا هنلبس ونلبس العيال وننزل نجيب وناخد كبس ونروح مش عارف ايه هو ده اقتراح حقيقي. فتخيل انت اقترحت خمس اقتراحات هو بيعمل ايه هو بيحسب بيفكر المجهود ده هياخد قد ايه مجهود قد ايه فلوس ورانا ايه انت كنت تقصد الخمس اقتراحات مش هم كلهم يعني ده عشان بيبقى فاضي الاول اصل هو جزء هقول لك اضرب العصير وانا انا لازم افكر في حاجه واحده بس فانا دلوقتي بفكر في العصير بفكر في العصير بفكر في العصير موضوع الخطوبه ده يعني ايه برضو كويس ان انت فتحت الموضوع ده تاخدوش اي نمط من نمط سلوك في الخطوبه ده نمط حقيقي لا سلبي او ايجابي ليه سواء سلبي او ايجابي يعني احيانا في حد بيبقى في الخطوبه ايجابي جدا اللي هو ايه يلا هوبا هوبا يلا يعني ايه نروح نتفسح ماشي هدايا ماشي كلام ماشي وقت وبتاع الفتره دي زي بالظبط لما حد يقولك لما كنا في المصيف كان يعني عاطفي جدا معايا طب ما اكيد انتوا فاضيين وما رهمش حاجه ما رهوش شغل ومفيش حاجه بيفكر فيها هو كده قاعد في مصحة ايه مصفر دماغه وفضيلك تمام خطوبة كده الخطوبة هو مقتطع وقت من حياته مدة طالت ام قصرت ايه او خاطب وبيشتغل وهو بيتعامل مع الفترة اللي هو الفترة اللي بيقعد فيها مع خطيبته او بيروح لها البيت او بيتكلموا عاب او بيخرج دي ده جزء المتنفس الوحيد ليه في حياته بعد ما يتجوزوا خلاص جزء من الجواز ده الجزء الغنم بتاعه خده اللي هو الاولاني الجزء الاستمتاع البسيط ده وبعد الجواز في جزء من الغنم خده خلاص جزء كبير من الغرم اتضاف عليه اللي هو ايه ان كده بدل ما كان من الرجل مطلوب منه ان هو يعمل او لا يعمل ينجح او لا ينجح يصرف او لا يصرف ودي مشكله كبيره جدا عند الرجال اللي هي فكره ايه ان هو البنت مثلا اول ما بتيجي تتجوز عامه كلام النساء في غالبا مش لا يدخل قوي في تفاصيل تكلفه الزواج مش الكلام في ده نوعيه الحاجه اللي تتجابها نوعها افايدتها الرجاله بتبقى مشكلتهم ايه ان ده مكلف هو اللي هيشيله هو ده فده بيعمله ضغط ضغط مالي وعصبي بتاعه يترجم لمجهود، والمجهود ده اما كمان مجهود يعني اما في فلوس هيصرفها، والمجهود ده كمان هيبقى متدين بالمجهود ده خلاص، فبيبقى تكلفته كده. بعد الزواج جزء من المساحه بتاعتي اللي هي الايه الهدوء الذهني ده ما بتبقاش موجوده تقريبا، شبه ما بتتكررش تاني. يعني انا كان ممكن اعمل سيرفي مسح عام الا في حالات معينه، الحالات دي متعلقه بمستوى مالي معين، مستوى مالي معين ان هو قبل الزواج بعد الزواج معلوش اي ضغط، فهو ايه الوقت المتاح في القبل متاح في البعد فسهل، لكن بعد ففي حد يقول لك ايه على فكره هو اتغير خالص بعد الخطوبه، هو ما اتغيرش، هو على الحقيقه كان ايه دي حاله طارئه اللي كان في الخطوبه وبعد كده رجع لاصل فبقى خلاص ده واحد. احنا كلنا بنتكلم ده على حاله ايه الانشغال وعدم الانشغال، الاهتمام وعدم الاهتمام اللي هو بيترجمها الطرف الاخر لايه، لانه انا مبقتش مرغوبه، انا ما بتحبنيش زي الاول، انا مش مدين. هو دي هنجي للخطوه دي اللي هي فكره الرجاله بيحسبوا ازاي، يعني ايه الراجل الكتاب بتاع السلسله بتاعه الراجل بتاع الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، السلسله دي في العام مفيد جدا. هو طبعا ليه 6 كتب او 7 كتب كلهم 6 او منهم عن رجال من المريخ والنساء من الزهرة بيدندن حوالين المعنى ده، والمعنى الكتاب ليه الاطفال من الجنه ازاي يتعامل بعرض بالكلام السيكولوجي ده برضه على الاطفال. الاطفال الطفل العنيد بيعمل ليه، الطفل اللي مسمعش كده، الطفل اللي بيبقى هادي هادي هادي وبعد كده بيبقى عنيد جدا وبعد كده يرجع تاني ليه بيعمل كده وهكذا. فهو الراجل ده يعني بيقول المحات ممتازه جدا، ميزتها الكبرى ان هي مش بحث سيكولوجي نظري، لا جاء معتمد كبير جدا على الاحصاء. الراجل قعد ليه 20 سنه مثلا ولا حاجه بيتعامل مع حالات زوجيه وبتاع، ففي شكاوى عامه. احنا قلنا ما دام في نمط من الشكاوى يبقى في الرجاله والستات بيكرروا سلوك ايه دائم، عشان كده بيخرج منها النكت الشائعه، نكت الرجاله على الستات ونكت الستات على الرجاله. وفي الغالب احنا بنطلع نكت اكتر يعني فاضيين بقى ننتقم منهم بطريقه ما يعرفوش يرجعوها ما يردوا الانتقام تاني خلاص. فهي الفكره فيه او واحد بيبقى ايه تقول لك انا في الخطوبه قلقانه جدا، شخصيه صارمه وهاديه وجاده وبتاع، مش ده لازم يكون شكله النهائي على فكره، مش لازم. ليه؟ ممكن يكون اللي بيحجزه اشياء خلاص، فلا ده الصوره النهائيه ولا دي الصوره النهائيه. عشان كده احنا قدمنا في معيار الاختيار كل الحاجات في الاخر، قلنا ايه فكره القبول العام والخلق وبتاع، لو هو عنده خلق يمنعه ودين يمنعه خلاص يبقى فيه ايه، لكن في واحد دينه يمنعه بس خلقه ما يمنعوش، احنا قلنا ايه ساعتها جانب الخلق، ما هو ده جزء في الخلق ده اللي بيسموه انماط شخصيه، ان ايه الحاجه اللي هتصرف بيها على طول. فانا عايز اطمن بس، عشان كده احنا قلنا احيانا ما غروش ما لا يغر اي طرف بنت بولد او ولد بنت بالسلوك في فتره الخطوبه، اسال عنه اكتر ناس عشرته، اسال عنه اكتر ناس عشرته. ليه؟ لانه اكتر طرف عشره هو اللي يقول لك، يعني واحد عاش معاه فيقول لك لا فلان جدع، فلان منظم، فلان في واحد بيبقى جاي بيخطب، ودي حاجه يعني حطوها في اعتبار. الانسان احيانا بيجيله موجات، بس ده هيبقى اعلق بالانماط المرضيه. يعني في حد بيسموه بيبقى احيانا عنده حاجه اسمها ثنائي القطب. ثنائي القطب ده ليه تجليات كتيره، منها انه ايه بيبقى في حاله ايجابي جدا ومنتفع وبينزل يشتري حاجات ومنفتح على الحياه وبتاع، وبعد كده الاسبوع اللي بعده يقلب اكتئاب مزمن، نوم، كسل، مش عايز يعمل اي حاجه، عدم تبديد اموال في اي شيء ملهوش لازمه. ايه ده؟ هو ده الشخص اللي كان معاه بعدها باسبوعين. فانت ممكن تقابله في انهي، عشان كده احنا دايما دي نصيحه عامه بنقول يا اخواننا لازم الخطبه ما تقلش عن اكس، يعني على الاقل الفتره اللي قبل ما تتجوزوا 6 شهور، يا اما داخل الخطبه يا اما تكون عارفاه قبل كده. يعني حد يقول لك لا انا اشتغلنا مع بعض شغل قبل كده، شفت 4 شهور يبقى باين لك في ذمته شهرين، عشان تعرفي ان اللي موجود معاكي ده مش شخص تاني. والا في حد بيبقى نفسيا واحد يقول لك والله انا اتعاملت معاه كان سوي ما اعرفش اتجنن امتى، وواحد يقول لك والله البنت ملاك ملاك اول ما طب كانت ملاك قد ايه؟ 3 شهور ما ممكن تكون الحاله ساعتها كان عندها الحاله فكانت ملاك وبعد كده قلبت خلاص. واحد يقول لك لا بس انا شفتها قعدنا شهر مخطوبين، شهرين مخطوبين. طب مش ده النمط، ممكن النمط المرضي ما يبانش، النمط المرضي ما بانش خلاص. فاحنا عشان كده بنقول ايه فوق جزء من لو كنا ما قلناهوش ده يؤكد عليه فكره ايه النمط الكافي من الوقت عذرا الوقت الكافي اللي يبان فيه النمط الشخصي. واحد يكون انا شفته قبل كده فواحد يقول لك ايه ما كنت عارفاه قبل كده لما جينا اتخطبنا حسيته كده قفش. طب انت في استصحاب حاله قبل كده؟ اقول لك لا كنت اعرفه قبل كده 4 شهور 5 شهور 6 شهور وكان غير كده استصحبت الحاله. الحاله دي طارئه. في واحد تقول لك انا شايفاه منظم ولسانه جميل جدا وبيتكلم وبتاع. اسالي عن حد عاشه 2 3 ليه؟ لانه مش هيبان ابدا. حديث عمر بن الخطاب اللي قال لهم ايه هل فيكم من يعرف فلان؟ واحد قال له انا اعرف. فقال له انت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه. انت بتشوفه بقى كل يوم قال له لا انا مش جار. قال له اذا تجارت معه بالدرهم والدينار الذي يعرف به الناس. اتعاملت معه بفلوس وبالذات احنا بنقولها في الرجاله. في الرجاله بالذات الستات بيبقى فيهم عيوب بس في الغالب مهما كان فيها عيوب في الموضوع المالي الا لو كانت عيوب مرضيه وده ليه في الكلام مقبوله. الراجل هو الكارثي بصراحه لو هو عنده عيوب في لو هو عنده عيوب ماديات مثلا هو شديد البخل هيطلع عينه. صاحب الشريعه اذن في السرقه وفي في مال يعني مش السرقه الاخذ من مال ليه؟ لانه حقها وهو مش راضي خلاص. فاحنا عايزين حد يقول ايه. فقال له قال له انت تجارت معه بالدرهم والدينار الذي يعرف به الناس؟ قال له لا. قال له اذا سافرت معه؟ قال له لا. قال له اذا فانك لا تعرفه فاتني بمن يعرفه. واحد يقول لك ايه بس كان مخطوبين 3 شهور 4 شهور كان كويس. مده كافيه عشان يتبين فيها الاشياء يبقى عدى علينا كذا ايه كذا موقف بكذا حاله نفسيه بكذا. عموما احنا طبيعه الناس في حاجه متعلقه بالبيولوجي تكويننا الجسماني وحاجه متعلقه بالاوقات اوقات السنه خلاص. ففي واحد مثلا شهر 7 لو جيت له من شهر 6 لغايه شهر 8 بيبقى شخصيه لا تطاق مش ممكن تتكلم معاه. بيكون شغال ايه يا تاجر يا حاجه في المحاسبه يا اما ناس بتقفل ميزانيات ماليه. فالوقت ده في السنه لو في رقم غلط هو بيته هيتخرب. لو بيته لو رقم غلط فيه هيخرب بيت شركه. فهو اصلا ما بيبقاش خلاص. فلو حد شافه في الفتره دي يدي انطباع عنه ان هو انطباع حاجه ثانيه خلاص. النساء بحكم الجبلة الإنسانية التي خلقنا عليها الشهر كله مش نمط واحد. لا الستات بيجي حالة كل ست بتمر بحالة أقرب للاكتئاب للكسل للتعب البدني للشعور بأن هي حد عايز يهتم بيها وبتاع غير باقي الأوقات التانية حتى لو دي مش شخصيتها في العام وهكذا. لو هو محدش فاهم أن هي نمط الشخصية ده بتاعها بيروح ويجي وبالذات الستات بالذات الستات الستات يعني اللي هو ايه غايه الرضا اهو في غايه الرضا حاجه تانية خالص. عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين انا دايما اضرب ليه مثال اعلى حاجه لانه ما دام ده اعلى حاجه يبقى انتوا بخير ان شاء الله. عائشه رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انا بعرف ان انت متى تكوني راضيه ومتى تكوني يعني غاضبه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له امتى؟ قال لها لما تكوني راضيه بتقولي لما تيجي تقسم تقول لا ورب محمد. لما تكون زعلانه تقول لا ورب ابراهيم. يعني الموضوع وصل للدرجه دي او وصل للدرجه. فضحك عليها قالت والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. يعني انا ببقى مخصماك يعني فاهم خصمه لسه مش عايزه تقول ايه مش عايزه يعني دي ام المؤمنين وده مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لك ايه ما يمكن كان مزعلها. ما احنا بنضرب مثال باللي هو احسن يعني ايه خير خلق الله عز وجل هو ده. عشان كده احنا ايه بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه في كل شيء وخاصه في تعامله مع النساء. يعني ايه يعني انتوا المفروض تصلوا على النبي ضعف الرجاله مثلا. عشان ايه؟ اول حاجه انتم وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو واحد عنده دين يحجزه او خلق لما يعني يبقى عملك اللي ما يتعملش وما فيش اي مخرج من جواه اكنه راح لابوها فقال له ايه استوصي بها خيرا. وابوها ده النبي مش كان هيسكت؟ كان هيسكت. النبي وصاه. كثير جدا من السلف كانوا يقولوا له يعني مراتك وبتاع فيقول هن وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه استوصوا بالنساء خير. من اخر ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والنساء. فيعني انتوا ايه في في, في في في في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي قال كده؟ هو اخبر بالغيب عن الخلق. فيعني فما يعني ايه عادي. خليكي سؤال انت وزميلتك اللي مشيت مش عارف راحت فين طيب انا قلت لك في الاول ان النمط العام في النمط العام يعني يكون راجل سوي نفسيا. لو راجل مريض نفسيا يعني ايه؟ حد السواء ان انا 85% من الوقت بسلك سلوك معين، 85% من الوقت ده لو انا اقل من كده برضه هبقى سوي نفسيا، لكن لو ازيد من كده طبعا حاجه عظيمه جدا. الوقت القليل الاخير ده ما يتقاس عليه خلاص. فالمفروض لو في راجل عمل كده يصدر منه ممكن حاجه زي كده، ممكن بس لحظيه، النسبه الاكبر للنساء خلاص. طب ما فيش رجاله يكفرن الاحسان؟ في راجل، في انا اعرف الستات فضلهن على ازواجهن لا يدرك يعني. ومن كرم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع خديجه، يعني خديجه واسته بنفسها ومالها خلاص. فيعني في فضل السيده خديجه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلت كل ما خلاص. ففي الستات لها فضل على الرجال خلاص. ففي رجل يقبل هذا الفضل يقول دي وقفت معايا كذا ووستني بنفسها ومالها ورزقني الله عز وجل منها الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خديجه خلاص. وفي رجاله ما عندهاش دم، يعني ايه ده؟ ايه فكره كفران العشير اللي هو ايه؟ بس بيكفر يعني ما لزوجتي عليه، يعني يقول لك ايه؟ ما هو اي انا اي ست كانت وزيها زي اي واحده تانية. لا يعني لو جينا للحق ممكن يكون لو واحده غيرها ما كانتش تصبر عليه هذا الصبر. ودي كتير واقع يعني بسبب اختلال الموازين. احنا قلنا في الاول الدوره خالص بسبب اختلاف الفطر ان ممكن تلاقي ست رجاله كتير جدا يسلكوا سلوك المفروض يكون للنساء، وهو في حق النساء مش معيب. ليه؟ يعني لو قلنا ست بتتكلم كتير ده معي؟ ابدا خالص ولا حاجه، لان ده جزء من فطرتها خلاص. طب راجل بيتكلم كتير لا مش حلو، يعني ده مش فطرته. ست ضعيفه في الازمات وبتنهار وبتبكي وبتاع، فنقول ماشي ست دي طبيعتها. ده بالعكس ده يكسبها حنيه وعطف ورقه على الاولاد لما تخلفهم وكده. طب الراجل لكم لما تيجي مشكله انت هتبكي وهي هتبكي وهي هتنهار وانت هتنهار، نجيب حد انتوا الاثنين يحتويكم انتوا الاثنين؟ فمش ممكن خلاص. فاحنا نقول ايه؟ ده عائد للنمط. ممكن هو يكون مش بالصلابه النفسيه الكافيه اللي تخليه يشيل كده. فاحنا بنقول على العام في رجاله، في رجاله بيقوموا بنفس الاشياء المنهيه عنها في الشرع اللي صاحب الشريعه نبه النساء المفروض ما يعملوش كده. تمام. طيب فكرة القرب أو البعد، القرب أو البعد المكاني وعلاقته بالحب أو عدم الحب. الرجالة بطبعهم مش كده وكده، لا الرجالة تلاقي إيه يعني إيه؟ لو قلت له تحب تقعد مع أمك طول الوقت يقول لك لا أنا بحب الحاجة بس مش على طول. ليه؟ يقول لك أنا أسافر شوية وأجي لها تاني، أوصل مشوار وأجي لها تاني خلاص. تقعد مع مراتك طول الوقت؟ لا طبعا مش طول الوقت. ليه؟ ما انا انا انا انا انا كتحقيق ذاتي انا فين؟ عايز اروح اشتغل اعمل اروح اتحرك وهكذا. فاللي بيعتبر الرجل نوع من طبيعه العلاقه اللي هو فكره الابتعاد الجزئي ده بيفصل عند الستات بعدم اهتمام او ان هو ايه يعني. ممكن حد من دوائرنا يعني مراته جايين من سفر فبتشكي بتقول ايه؟ جاي من السفر وجايين وقت محدود جدا خلاص، وبدل ما يقعد معايا وكانت والده قريب او كده راح يقعد مع زمايله خلاص. ده عند الست بالنسبه لها ايه؟ ده مبديهم عليا، هو اولوياته. بالرغم ان هو الراجل شايف ايه؟ اول حاجه دول نوع من الرجوله، ان هو اصدقائه الناس، مش فكره صحابه، لا فكره الناس اللي كان معاه عيش وملح ووقفوا مع بعض. لان الرجاله لما بيجي واحد يعمل سي في، انا شفت دي في ستات الرجاله، واحده بتحب واحده، ليه بتحبيها؟ والله عسوله ودمها خفيف وقعدتها لطيفه، تقول حاجات. الراجل يقول لك ايه؟ لا لما عوزته في كذا عمل معايا كذا، ووقف معايا مش عارف ايه، ورحنا اتخانقنا زمان مع بعض ومش عارف ايه، ولما جيت اتجوز يحكي لك عن ايه حاجة. فالراجل ده بيعتبر ان في في في ضريبه من ال، يعني انا زمان كنت والدي احيانا كان يسافر دول بره مصر وتلاقيه قطع مسافه والله احيانا 1000 كيلو بدون مبالغه، 1000 كيلو رقم، وراح سلم على حد وقعد معاه وبتاعه ومشي. اقول له بابا انت الراجل ده اخر مره قابلته امتى؟ يقول لي من 35 سنه. ليه؟ اقول له الراجل ده اهو ده زمان وعمل معايا موقف، انا عمال اشوف هو ايه اللي حاسبه له، ايه اللي حاسبه له. يقول لك لا وقف معايا موقف مش عارف ايه، حاجات لما اعدها كام، خمس مواقف ست مواقف عملهم من 35 سنه. والله انا اقسم لي اللي شاف الموقف مع ابويا، هو راح مكان كان فيه من 35 سنه بيعمل في السعوديه، وراح راح شاف الاماكن البيوت اللي كانت ساكنه، يقول لي برضو يعني الناس كانت عشره وبتاع. طب يا بابا مش الناس مش ساكنه؟ يقول لك يمكن حد ساكن. لغايه ما حد التقطه قال له انت غريب من هنا وبتاع، انت جاي تعمل ايه؟ قال له والله انا كنت شغال هنا من 35 سنه وجيت فين؟ بيت فلان، بيت فلان. راجل قال له هم مش يعني هم هيجي دلوقتي واحد منهم اللي انت بتسال عليه ده موجود، والتاني راح الرياض، والتالت مش عارف ايه، والباقي اللي انت بتسال عليه بيوت بابا ابويا كان فاكر. قال له ده مدير الادارات المدرسيه كلها في المنطقه دي. قال له ده تلميذي. الغريب ان هو فاكر، فاكر ان جوه قصه كده طويله. المهم الناس تعرفوا عليه وقعدوا معاه وبيت يوم واثنين وثلاثه عند واحد هناك، لما عرف ان هو جاي يعمل كده وفاء بالعهد بتاعه قال له انت قاعد معانا ثلاث ايام كده ضيافه وبتاع، قاعد معاه وراح لهم زياره في مدرسه وبتاع. وهو بيحكي لي انا عمال اشوف ايه فكره الرابطه، يعني انت راح تشوف مين؟ في الاخر يحكي لك اربع مواقف او خمس مواقف اتعملوا خلال خمس سنين، فيقول لك لا انا مش ناسيله ده. والراجل نفسه لغايه دلوقتي في تواصل بالتليفونات وبتاع، هو فاكر له ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ قال في حق ابو بكر الصديق، قال كل من كانت له علينا يد او له عندنا يد جازيناه بها الا ابو بكر، الا ابو بكر. طب ابو بكر حاسب له ايه؟ انه وساه بماله ونفسه وولده، ان هو ايه؟ زوجه ابنته. لكن الشاهد ايه؟ ان هو فاكر له ان هو اسمعه ماديا، وان هو وساه ببدني، وانه صدقه لما كذبه الناس. فكل واحد بيحسب ايه، بيقيم العلاقات. فهو الراجل مش راح يتفسح، ده هو واحد يقول لك ايه وقف معايا قبل كده، فهو حاسس ان نوع من استكمال رجولته ان هو يوفي عهد هؤلاء الناس. خلاص الطرف التاني شايف ان ده ايه، هو كان يقدر يقعد معايا ويقدر يقعد مع زمايله. قعد مع مين؟ خليكم انتوا شاهدين، قعد مع مين؟ مع زمايله. يبقى ايه؟ يبقى ايه يا باشمهندس؟ واضحه واضحه خلاص، يعني ايه؟ فطبعا الطرف ده بيفكر بطريقه، بيفكر الطرف ده ايه؟ بيفكر بطريقه زي انا كنت كتير اشوف خلاف مع ابويا وامي. ابويا مثلا عليه فلوس لازم يسدها لحد، فالاقيه مرتبك وبتاع، ماما تقول له خلاص قول له استنى كذا كذا كذا، قول لها ازاي وبتاع. انا اشوف ايه سبب هو شايف ان ده يمس ايه؟ رغلته ان هو ايه، انا لو وفيت بحاجه لازم اوفي بيها وبتاع مش عارف ايه. التاني بيفكر بطريقه مختلفه، هل ده غلط او ده غلط؟ ده بيفكر بطريقه وده بيفكر بايه؟ بيفكر بطريقه. خلاص الطرفين لما بيبقى فاهم ان ده لا يتعدى على المساحه، يعني ده مش من جزء من الاهتمام او عدم الترغيب، لا ده انا بفكر في حاجه من اولويات كوني رجل لازم اديها. اما الطرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم للانصار لما هو بدى طرف على طرف، كان الطرف اللي هو اداله اهتمام اكتر هو الطرف اقل اهميه. لما قال له ايه؟ قال لهم ايه؟ دول اديتهم فلوس، طب اديتهم فلوس يبقى بتحبهم اكتر. قال لهم لا، انا وكلتكم الى ايمانكم. يعني في واحد يكون في واحد ضيف، واحد حبيبي لي 30 سنه اعرف، صديقي من 30 سنه معايا، انا فعلا في ناس اصدقائي من 30 سنه معايا من وانا في اولى ابتدائي، ده لما اشوفه وواحد معايا ضيف طبعا هاد ضيف ايه؟ اهتمام اكتر. ليه؟ اما هذا فلو عملت معاه اي حاجه هو هيفهمه على المحمل الحسن. ليه؟ لان رصيدي عنده ما يعرفنيش امبارح ولا، لكن ده زي لما يجي ضيف وعندك ابنك، ممكن ابنك في اي وقت لما يمشي وبتاع تجيب له حاجه حلوه. طب ابن الضيوف، طب يبقى انت كده بتحب ابن الضيوف عن ابنك. حسيت انا بفكر بطريقه دي. طيب فكره التقسيم اتفضل. يحطوا ده في الخلفيه. انا ما بقولكش يقدروا اصلا. انا تفكر ان انا بقول ده كله عشان انت تغير سلوكك؟ ابدا ابدا والله انا مش عايز كده ولا ان هو يغير سلوكه فوق. مفيش. اي ما هو انا جاي لك في النقطه دي بتاعه التقويم. الناس بتحسب ازاي؟ انتوا عارفين ارصده. كل واحد بيفتح بنك اول ما بيتعرف على حد بيفتح له ايه؟ رصيد. الرصيد ده بيتحط فيه ايه؟ الرجاله بيحط ايه في الرصيد؟ الست مثلا عمل مثلا اتاخر وحاجه مهمه وبتاع، وهي طبعا المفروض تعمل اكشن. فقلت ولا يهمك انت كويس انت بخير بتاع. اقول لك البت دي ايه يعني؟ ايه بتفوت وكويسه؟ ان الراجل ما بيحبش اللي واقف على الوحده. خلاص ما ده بتفوت دي حاجه عظيمه. فيحط كام نقطه؟ 60. يلا 60 نقطة. خلاص 60 نقطة دي حاجة ايه؟ حاجة يعني عملت معاها حاجة كويسة جدا. كلمها كلمته كويس وبتاع 10. عادي عملت طبخة كويس 30. لما كلمتك كويس بس ضربت عملت صينية وكانت واهتمت وبتاع. فكل هو بيحط الرصيد ايه؟ خلاص الرصيد هنا مختلف. الراجل اول ما بيطلع برا البيت وبيشتغل بيشتغل في اي وقت قبل ما يتجوز وهو خاطب وهو بيشتغل وهو بيشتغل كده بيبقى حاسس ان هو ايه؟ حاسس ان المكنه عندك انت شغاله الرصيد والله شغال وبيصرف وقطع نفسه عشان لو مش عارف ايه. هو حاسس ان انت حاطه ايه في الرصيد؟ 280 مثلا ولا حاجه. انت حاطه ايه؟ بيشتغل نقطه. بيشتغل نقطه. جاب الشبكة نقطة. راجل الله أكبر. كده هنطلع شايلين 300 جون فرق أهداف. اللي هو إيه؟ هي إيه اللي نقطة؟ الراجل ده كان هيجيله النقطة في الشغل يا فندم. يعني أنا شغال ورحت وجيت واختلفت وسافرت وعمال أحسبها وبتاع في الآخر عشان نجيب مش عارف إيه نقطة. خلاص جه وهو جاي جاب وردة وصورتها متبروزة 1400. لا ركزي ركزي. شغل فول تايم 10 ساعات في اليوم عامل ده كله عشان واحد بيت. هو متصور لما يرجع البيت يبقى كده ايه؟ احنا شغالين ماتش. ودي عيب في الرجاله ان هو فكره ايه؟ ان فتحه الحساب دي بيحسبها. فهو حاسب فيقول لك انا كده ايه بدأ الماتش معايا 50 جول و50 صفر. فانت يلا بقى طجن المكرونه وحميني واعملي لي وشاو هتعملي لي عصير وبتاع كل ده في مقابل ايه؟ لغايه ما توصل 50 50 50 اشوف لك انا حاجه ب 2 جنيه كده نجيب ب 2 جنيه زياده ونطلع فايزين بجنيه حاجه كده. فانت متصوره ايه؟ انا شغال بره البيت اشتغلت وراجع مطحون يبقى انا كده ايه؟ المفروض الرصيد يبقى كام؟ كتير 300 مثلا. فكده انا حاسبهم كام؟ فبصرف قدامهم ايه؟ 300 نقطه اهتمام. فال300 دول بيحرقوكي. يعني انت ايه عملت مجهود نفسي وعضلي وذهني وبتاع كبير جدا. انت متصوره ان في رد. هو مش هيعمل رد ليه؟ بصرف من فلوسي من الرصيد. احنا لسه انت وصلت 300؟ ما وصلتيش. هو ايه يعني ايه؟ الراجل شغال بالحته يقول لك ايه احنا من اسبوع قلت لها كلمه فرحت يلا اسبوع كمان كلمه تاني تفرح اسبوع حاجه زي كده. فهو ايه الست طبعا لما يكون الرصيد خلص وهو بيسحب من الاساسي لا طب ابلغ عنه ده ولا ايه؟ فيش ورده فيش بحبك ما فيش تليفون ما فيش اهتمام ما فيش عامله ايه طب اي حاجه ما فيش. ده هو متصور ان الرصيد كبير لانه هو بيدخل فيه حاجات بقيم مختلفه تماما. انت مدخله الشغل ده في الحسبه؟ هو اشتغل ما مش فاضيين هو قاعد بره خلاص. اول ما يبدا يجي يبقى احنا كده ايه مصفرنا العداد وهنبدا. هو طبعا ايه متصور ان انا كنت في المعركه خلصت يلا بقى اعتنوا بيا. ايه الشغل ما بقاش يبقى بالماينس. ايوه كمان هو كان في الشغل، يعني انا ما جيتش على باله 10 ساعات شغل، 10 ساعات شغل ما جيتش في باله، يعني الشغل اولويته اهم. يا لهوي، ده ممكن تحط له مخدرات في شنطه الشغل وتبقى اخوان تبقى غنوا. انا خطيبي اخواني، فايوه انا في كامل القوى العقليه وداعش، خطيبي داعش. تغلطيش عشان مش معنى ان انا محاضر ان انا اتخليت عن هويتي. انا معاك ورجال على طول خط، بس انا بحاول اشرح لهم بس يعني تعاملوا معانا ازاي في المانوال. معاك احنا الاثنين نتعامل مع بعض. نمرتي هنا على فكره ما تقلقيش. لا، ما انا قلت في اول محاضره مش معنى ان انا عرفت هم فكروا كده ان انا ايه، ان انا اتعامل معهم على هذا الغرض. احنا انا بقول ده ليه؟ لان احيانا فعلا انا ده الواحد الحاجه في احيانا الواحد حاجه بيبقى عارفها على المستوى النظري، ولما يجي يفعلها بتاخد وقت في التفعيل. يعني انا مثلا والدي شفته في مواقف، لقيت امي يعني واقفه معاها مواقف عظيمه جدا، بعد كده في مواقف عمل معاها حاجات عايز اقول له اخي يعني عملت معاك كذا كذا كذا كذا، زي ما انت هو حاسب حسبه ثانيه خالص. لما اجي اكلمه هو، انا احيانا لما كبرت كنت بكون طرف طرف، ابويا يقول لي انا امك عامله 1 2 3 4 مش عارف، وامي ابوك عامل 1 2 3 4 هم جايين وانا الايه الطرف. انا عمال افكر هم متجوزين لهم سنه 74 يعني كام، 40 سنه ولا حاجه ما شاء الله، ربنا يطول في عمرهم. هم كل واحد بيفكر بحسبة، يعني حاسب بحسبة ثانية. لما مع الوقت مع الوقت، يعني أنا أمي أبويا كان يجي يقول أنت قلت أمك كذا 1 2 3 4، أنا أنصحها أقول لها مثلا أنت بتعملي كده ما تعمليش، والشرع ما يوجبش عليك من وراه. من وراه ليه؟ أمي صعبان عليا، هو بيتعامل معاها على أساس من مراته. أنا تقول له لا مش عايزك، مش عايزك في المشوار، أيمن الله يوصل ليه؟ بابا معاه رصيد مع امي، فيجي يقول لها ايه، يجي عند حته معاه يقول لها انزلي، تقول له في خلاص روحي، ثم توصلني لغايه البيت، يقول لها لا روحي ما خلاص بقى نص الشارع مشي وانا هركن العربيه عشان ما اقعدش الف واعمل كده. انا عمال احسب الحسبه اللي هو ايه، هو عمل، هو قال كده فعلا يعني، هو قال كده فعلا، ما توصلها يا اخي. اقول لك واروح والف واعطل الشارع وبتاع. انا بقى لما انا على عكس، انا تداركت ده اللي هو ايه، شيخ اي مجهود في مقابل ايه، انا عايز اقول له ايه، اقول له ما انت بترجع من بره بيكون البيت كله اتمسح واتغسل وحيوا العلم وقصوا بوافرهم وعملوا تمارين الضغط وهتتغدى وهدومك كلها مغسوله، وكمان الاحتواء النفسي وبتاع، المجهود ده موجود. فانت انا لو هخصم مكان امي يعني اقول لك ايه، طب دي قبل دي، بس هي الحمد لله ما بتعملش كده، يعني هي بتعمل معاه في حاجات تانية طبعا، بتنكد عليه في حاجات تانية، لكن الشاهد ايه، ان هو طريقة التخصيم دي مهمة جدا، ان انا اكون انا والطرف الاخر هنفترض ان احنا اتنين بنعامل بالطريقة دي، وانا ما محبش الطريقة دي، انا حابب التعامل بالفضل. الفضل اللي هو ايه، الفضل اللي هو يعني ايه، بلاش نحسبها لبعض. لو انت جبت وردة اكتب عندك وردة زائد 2 بحبك يلا. يعني ايه التعامل بدقة شديدة جدا ده، يعني بيعمل فيه حرج حتى في الماليات، في الماليات التعامل احيانا في ناس ايه الماليات بيبقى ايه مش عارف اقول ايه، خروجة كلفت كام، 120 جنيه يبقى 120 جنيه خلاص، بتتحسب حاجات زي كده. لا، التعامل ايه في مقابل ان الطرفين يبقوا متاكدين ان هم بيحطوا في الرصيد، بيحطوا حاجه بعمله واحده، يعني انا بحط ايه نقطه ده جنيه والتاني نقطه دولار. احنا بنحط وحده ماليه بس ايه مش متساويه. فانا احيانا بحس ان انا عامل مجهود بره وبتاع. لما تيجي تساليني عن الحيثيات اقول لك انا بشتغل، تعرفت عن ايه بشتغل؟ يعني انا وانا بشغال طول وقتي عمال افكر الفلوس تيجي ازاي، وعشان عشان متطلبات الماليه، عشان انا اللي مسؤول عن ده، طب افرض انا اتدين مين المسؤول عن ده؟ برضو انا، وهكذا. فانا بحسب ده كله، فانا وزن الشغل عندي بالنسبه لي ايه؟ كتير جدا. فانا حاطط ادي 300 خلاص. لما الطرف الثاني انا فاهم ان هو بيفكر كده، اعرف ان انا اللي عملته ده مش كافي، هو زائد ربع نقطه يساوي 500، الربع نقطه هي واقفه على الربع ده، خلاص، هي دي الفكرة، ده النصيحة للمستوى العلمي. وفي المقابل، المقابل ان الطرف الثاني ان احيانا الراجل طبعا بيبقى مطحون، مطحون الواقع طحنه، طحنه بمعنى ان هو يعني بذل مجهود، هو ده 99% من مجهوده في ده، فلو جه 99% وهو جاي في عمليه التبديل اللي هي اخر اليوم او اخر المده، ما احنا كل مده بنعيد طرح العلاقات، انت حطت رصيد كام، بنصفر الارصده، عارف تصفيه الارصده اللي هو نهائي الحسابات في المحاسبه وبتاع، شوفك الشركه مدينه دائنه وبتاع، في الاخر ايه، يفاجئ ان حاجه كان هو حاطط لها 99% اهتمام وتحط قدامها واحد انا اللي عملته ده 1% مش 99%، فبتبقى هنا ايه، هنا بيبدا ايه. فالمفروض الطرفين كل واحد يتفاهم. كان في سؤال هنا. تمام، خالص كل واحد بس هما بيعبروا احيانا عن حاجه واحده بس بطريقتين مختلفتين، المفروض كل واحد يفهم التاني بيقول دي ازاي. هو صاحب الشريعه لما خلقهم قال لهم كده، قال لهم كده، قال للراجل ما تعملش 1 2 3 4، وقال للست ما تعملش 1 2 3 4. يعني مثلا الراجل والست مختلفين في حاجه، خلاص مين فيهم اسهل انه يعتذر؟ الاسهل الستات. ليه؟ ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه، الودود، ولما وصف الودود قال ايه، التي اذا يعني ظلمت او ظلمت، يعني هي سواء الطرفين وضعت يدها في يدي وقالت لا والله لا اغمض حتى ترضى، ايه السبب؟ واضح ان صاحب الشريعه هو اعلم بمن خلق، عارف ان هذا الامر شديد جدا على هذه النفس البشريه اللي هو البني ادم الراجل اللي هو خلقه ده، وعارف ان الست الثانيه مركب فيها العطف والرحمه والحنيه وبتاع، فده يسهل عليه. وفي نفس الوقت قال للطرف الثاني، هو عارف الطرف ده عارف ضعيف وبنيته العاطفيه عاليه جدا وبتاع، حط وعيد يعني من اشد الوعيد المذكور على الاطلاق في الطرفين في مساحه معينه، يعني الراجل حط له كم وعيد شديد جدا بعذاب يوم القيامه وان هو يحشر مع الظالمين وكذا، كل ده في التعامل مع المراه بس عشان يقول له ايه. واحد يقول لك ايه، يعني انا ست وبنيتي العاطفيه هشه وانتوا كارفين كمان عارفين ان انا بنيتي العاطفيه هشه، يعني انا مفضوحه كده؟ لا، هي الفكره صاحب الشريعه قال دي توصيفه للاشياء، دي بنيتها كذا 1 2 3 عشان نعمل فيها ايه، مش عشان يعاملها ده بالعكس، هو وصى عليها ان التعامل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هي زي ما هي كده ما تقعدش، يعني الراجل يقول لك ايه، لما نقول ست تغير من يعني حاجه، تغيير بقى، تغيير في في في, في الطريقه وبتاع، مين اسهل؟ الراجل. الراجل اسهل ان هو يعني مين فيهم المفروض يفهم لغه التاني اكتر؟ للرجال. ليه؟ لان الراجل جزء من التقسيمه اللي قسمها صاحب الشريعه واخبرنا عليها ان الست مياله الاحكام العاطفيه مش العقلانيه المحض، والراجل متعطي جزء من ده، فان هو فكره لما انا اجي حاسبها على ايه، حاسبها على اللي هي تجيده، مش صاحب الشريعه ما ادهلهاش ده، او لما جه ميز او فاضل اللي هو ايه، فضل الله يؤتيه من يشاء، هو خلى ده ليه قوامه على الطرف الثاني، يبقى ادهله ليه قوامه عشان القرارات والضبط العقلي وبتاع، مش معناه ان التاني خالي من ده، ان ده انت مميز بشكل فطري في ده، فانا لما اقول له لا انت الراجل تعمل 1 2 3 يبقى لا انصح الراجل ما انصحش الست. ليه؟ الست مياله عليها العاطفيه، هي هترضى دلوقتي وتغضب بعد شويه وترجع ترضى تاني وتغضب، الراجل اسهل ان هو يتعامل مع هذه الفطره، بل بالعكس سلوك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النساء اشبه بده، كان النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، ما يعني كان في توصيفه لسهوله النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا سالته عائشه اي شيء اجابها ان لم يكن حرام، يعني ايه الحاجات اللي هي ايه، الحاجات اللي احنا دول نقول العاديات اللي هو احنا بنسميها احيانا دلال النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور سهل لين. ليه سهل لين؟ لان عارف ان هذه الخلقه، اما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المساحات الثانيه، يعني هو عارف الستات كده بس عارف ده في انهي مساحه، عايزه عايشه عايزه تلعب ماشي، عايزه تعمل كذا ماشي، عايزه مش عارف ايه اي حاجه ماشي، في الحاجات اللي ايه، اما في الحاجات اللي هي يكون ده ليه مرد، فلما قال لها ايه، مروا ابو بكر يصلي بالناس فان كنا صاحب يوسف، خلاص. فهو اخبر بشيء في حاجه عايز يامر بها ديانه راح نحى كلام. طب ما دي عائشه اللي بتكلمه ومعاها نساء تانية مش لوحدها، ولكن نحى كلامهم على الاطلاق. اما في حاجات تانية فكان النبي صلى الله عليه وسلم سهل لين جدا لدرجه ان فيه كثير من الرجال لا يحتمله. يعني واحد يقول لك ايه والله العظيم لو عملت معايا كده تطلقها. يعني في مواقف لعائشه رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو ده لو واحده تانية غير عائشه كان ممكن النبي يطلقها خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها يعني قبول. ليه؟ هو ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لا تغير طريقه تفكيرها وبتاع، هو اسهل ان هو يتقبل ده عقليا. يعني فاحنا بندمر، احنا بنكرر تاني، احنا بنقول كل هذه الاشياء في وصف الذي عليه الرجال وعليه النساء. ليه؟ عشان انت بدل ما احيانا على فكره الناس الشيطان لما وصف فعل الشيطان والسحر في القران اهم حاجه ذكرت الشياطين بتعملها ايه؟ تعلمون ما فرقون به بين، وكانه هي ايه اكبر مدخل للشياطين على الاطلاق هو استغلال هذه الثغره ما بين الرجال والنساء. عشان كده كتير جدا لما واحد يتسال انت طلقت ليه يقول لك نرفزتني يا اخي فقالت لي كذا حسستني ان انا مش راجل رحت مطلقت. والستات نفس الحكايه، يا بنتي الناس طلبت الطلاق ليه؟ يقول لك والله هو كويس وكل حاجه بس قال لي كده نرفزني رحت مش عارف قايله كده خلاص. فهي الفكره ده احيانا بايه بي التعرف الشديد جدا على الفطره التي فطر الله الناس عليها بيقلل من ايه؟ من مساحه دخول الشياطين. حتى عشان كده انا ما اعرفش الشيخ حاتم تعرض له في الشارع ولا لا فكره الطلاق السني، ان هو الطلاق السني شرط من شروطه ان هو يطلق مراته في طهر، ما تكونش حائض، في طهر لم يجامعها فيه. يعني ايه؟ مش حاجه طارئه هم امبارح كانوا سمنا على العسل تاني يوم نرفزوه تروح مطلقها، لا ده طهر وبعد كده لم يجامعها فيه وفتره طويله وراح مطلقها، اللي هو ايه طلق عن وعي شديد جدا بان امور الحياه لا تنضبط فراح مطلقها، مش ان هي نرفزته ولا. عشان كده بيسموه احيانا بيمضوه، يعني القاضي يمضيه يقول لك طلق طلقه تحسب بس يقول لك طلق بدعي. انت لو عايز تطلق على السنه العقد اللي انت بنص بلسانك اتسحبته وانت بتتجوز قلت على سنه الله على كتاب الله وسنه رسوله، يبقى سنه رسول انت تطلق الطلاق الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعه. ليه؟ ما تجيش انت نرفزتك مره تروح مطلقها، لا ما ينفعش كده، ده ليه شروط. اقروا في جزء من التفاصيل في الطلاق السني والطلاق البدعي. ليه؟ الطلاق السني واضح ان صاحب الشريعه خلى ان انهاء العلاقه دي ما يجيش بسبب ايه؟ حاجه من اللي احنا بنقولها دي، ان انت مش عارف تفهم اللي قدامك ومفيش طب انتوا الاثنين مش قادرين تفهموا بعض. صاحب الشريعه خلى ايه؟ قال لك ممكن واحد كومبايلر يخش منكم مترجم. المترجم ده اللي هو ايه؟ اللي احنا بنحاول نقوم بدور الترجمه، اللي هو يقول لك هات حكم من عندها وحكم من عنده. ليه؟ الراجل الحكم ده قد يكون بالخبره شويه، عشان كده في ناس بتلجأ ليه مستشار اسري يروحوا يقولوا له احنا هو قال لي كذا وانا بكره منه 1 2 3 4 وهو يقول كل واحد يقول اللي عنده، يقول له يا ابني الناس هي بتقول كذا كذا كذا ما تقصدش 1 2 3 4 وانت اعتذري له عشان كذا وانت ابوسي راسه وانت ما انت بخيل يا اخي ما تديها شويه فلوس بقى ما بتحترم ناس وهكذا، ما تغلطش في ابوها تاني ما تغلطش في امها تاني وديها الاهلها. يعني في حاجات ايه اللي بيخش ده في النص ايه لو هو الطلاق وقع على طول بدون اي مساحات ممكن يكون بسبب غير عقلاني بالمره ووقع الطلاق. فده جزء كبير جدا من ابقاء العلاقات عدم تدميرها، اللي هو ايه ان الطرف ما يقصدش 1 2 3 4 ما يقصدش 1 2 3 4 او يقصد 1 2 3 4 بس ايه ده جزء من فطرته او جبلته او. طيب اخيرا احيانا الست انا واحد متضايق مني لازم يجي يقول لي ايه ايمن انا متضايق منك عشان 1 2 3 4 انا مش هقعد اخمن خلاص. انت بتقابلني بتسلم عليا وكويس يبقى انت كويس خلاص، ما دام اجرينا مكالمه تليفونيه ولا اتكلمنا مع بعض يبقى انت مظبوط خلاص. انا كلمتك مره واثنين وثلاثه في الرابعه انفجار، ليه انت مش مهتم؟ طب ايه اللي مزعلك؟ ما انت لو مهتم تعرف. لا ما احنا مش فقره سحر مضحك او البلوره السحريه. انا ما اعرفش قول. طب جزء النساء ميالين لفكره اللي هو ايه ان حد مالك ماليش. ايوه مالك ماليش. طب ايه اللي مزعلك؟ مش زعلانه. طب زعلانه عشان انت مزعلني ليه؟ ماليش. لا بقى إيه احنا زعلان عشان كده حقك عليا دماغ ابويا يلا بينا ننزل بقى وسط البلد عشان نكمل المشوار. الموضوع سهل بيتلم بسهوله. انتوا عتبات عندكم يعني ايه واخدين راحتكم شو عادي زي ما انتوا. بس ايه الراجل ده الرجاله احنا احيانا بننتظر ان حد يقول لنا في علامه حمراء فاحنا بنبدا نتفاعل. العلامه لو مش حمراء انت الاساسي ان انت عارف العربيه كل يوم تقيس زيت. كل يوم شوف المانيوال بتاع الحراره درجه استفك كل شويه مبسوطه زعلانه كويسه صحتك تمام حالتك العاطفيه مظبوطه ما فيش اي مشاكل لازم ايه تشوف ايه مؤشر الحراره ايوه تشيك ليست صح صح صح الزيت مظبوط الحراره مش عارف ايه مساحات الميه شغاله بتاعت كل حاجه لان انتوا عارفين فكره المساحات عندكم في اي لحظه سياسة اطفاء الحرائق اللي هو ايه مرة واحدة طب في ايه في ايه في ايه تاني برضه اللي هو ايوه ايه اللي حصل يعني ايه اللي انا في الاخر طب لا مش انت طب لا انا زعلانة شوية يعني بعد ده كله انا حسيت ان في حاجة حد حصل عمل حاجة كبيرة جدا. فهو ده جزء من فترة النساء جزء من فترة النساء خلاص. لكن حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت فظلت تبكي لا يرقى لها عينا يعني بكى بكى بكى بكى بكى. لو راجل كان سلوكه مختلف بس يعني سبحان الله بفطرتها مش لا قدرت تنفعل تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهلها ولا بتاع ولا هي قادرة تبطل. هو ده جزء فجزء من يعني احنا المفروض نتدرب على ده يا اخوانا. موضوع شاق انا عارف يعني تتدربوا معنا ان هو ايه فكرة اللي هو بيسموه التفقد يعني ايه كل شوية شوف ايه الاخبار. لان احنا احيانا بسبب اختلاف اللغات انت بتكون عملت في اليوم الواحد 8 فيتال ميستيك 8 فيتال ميستيك يعني دول يسقطوك 8 مرات في امتحان هيئة مثلا انا ولا حاجة وانت بالنسبة لك يقول كان يوم رائع امبارح رائع راجع ليه يقول لك خرجنا اكلنا شربنا اتفسحنا حكينا يوم رائع بالنسبة لها هي ايه حصل فيه كم كوارث ممكن تنهار 7 حضارات مثلا بسببه وانت راجع حاسس ان ايه يعني النهاردة بتلتمية نقطة حط يا ابني في الحساب 300 نقطة هي سالب 7000 حاجة زي كده. ايه السبب ان احنا ايه فكرة كل واحد بيشوف الموضوع ازاي. طيب لو حد عنده اسئلة او تعليقات اسئلة العصير لا مش معنى ان هو يقعد ان هو يقعد مشكله يعني انا بقول لك لا وانا بقعد واحد بيقعد بيفكر في مشكله ولا حاجه معناها ان هو دلوقتي مدي 95% اهتمامه لده عشان تضمني ان يعمل سويتش لازم يوقف المشكله دي. انت داخله متصوره ان انت بتتكلمي هو معاكي هو مش معاكي اضمني ان هو معاكي الاول حتى لو هو فكر ممكن يوقف لحظه بس يكون ايه معاكي. انا كنت دايما بابا بيجي من بره الشغل حاجه بايظه عايز يصلحها يقعد ماما عملت الطبيخ وحطت الاكل وبتاع يلا الغدا هيبرد وبتاع انا بقى جوايا انا كنت لسه صغير ما يسيب اللي في ايده يسيبه ومغسل ايديه يجي ياكل كم المشكله. انا لما كبرت ايمن تعالى اتغدى حاضر حاضر دقيقتين جاي حاضر يكونوا خلصوا غدا وبتاع وضربوا عصير وداخلين في الفواكه وانا انا مش انا في مشكله بفكر فيها حاجه بعملها اي حاجه مهما كانت بالنسبه اي طرف تاني بعمل اي حاجه اي حاجه مستحوذه على ذهني. طب عشان افصل لازم يكون الطرف اللي كان زمان كنا احنا ساكنين واحنا قبل ما نتجوز ثلاثه مهندسين مع بعض فكنا احنا كل واحد عارف التاني عارفين بعض من ثانوي يجي له انت وراك ايه التاسك ده يخلص في قد ايه تمام 10 دقايق 10 كذا مش عارف يقعد نعمل اتفاقات كده دقيقه عشان ايه واحد يقول لك ايه لا سيبوني انا مش هتغدى. خلاص يبقى مش هتغدى ليه؟ لانه احنا هنعطل. واحد لما يجي حد علينا ضيف يقول لك يا راجل استنوه اتغدى معاك، اقعد انت على حيلك مش هتغدى. خلاص ليه؟ في حاجه يقول لك لا ادوني كذا كذا كذا. فانت انا لا لا اقصده ان هو يتساب، والا لا لو سبتونا نفكر هنفكر طول عمرنا. لا لا، ان تبقى ضامنه ان هو سامع اللي انت بتقوليه اصلا. ماشي، اسئله. مين اللي يقول لي المشكله لمين؟ لا ما هو ده بص يعني بعد ما قلنا ده كله انسان يا عيني بسيط ساذج، الموضوع اكثر تعقيديه من كده. هي ايه المشكله؟ دي طريقه تعبير. انت عارف انت اشتغلت برمجه قبل كده؟ في لغات بايثون غير السي بلس بلس، هي نفس الفانكشن بس بتكتب بطريقه ثانيه. ليه مكتوبه في البايثون غير السي بلس بلس؟ دول لغتين الاثنين بيعملوا لما بترنهم بيجيبوا نفس الحاجه. اه بس دول بيتعبروا بطريقه. انت مالك مضايقني ليه؟ نرفستني امبارح عشان ما تعملش كده ثاني. اقول كده استاذ ساعه ساعتين عياط، ساعه صمت، ثلاث ساعات عياط، بعد كده اصل انت ضايقتني. طب في حاجه؟ مفيش. نرجع ده. هو كل الفكره في ايه؟ هو في رصيد عاطفي هيخلص الفتره دي وبعد كده خلاص يلا نخرج مع بعض. طب كان اهدار الطاقه والوقت والمجهود خمس ساعات. وكنت انا بقول لك كده عشان ايه؟ تبقى على بينه بس. مش بقول لك ان انت تقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه. يعني انا معاكم على طول خط اخوانا يعني. لو حصل ايه؟ لا دي كارثه يا فندم. بس المشكله ان احنا بنتكلم بلغتين مختلفتين. لما واحد ايه المشكله وبتاع، انت متصوره لو قلت له مشكله يقول لك يا انا عايش انا عملت كده. لا ما هو من جوه طب في ايه؟ هو ده كده اللي كان مزعله. ايه جه العالم المجانين ده يا اخوانا؟ هو انت متصوره انت اول ما تصرحيه يعني هو يا انا اسف ما كنت انا عملت كده. ولا هتفرق اللي هو من جوه، هو برضه هيحطها على الايه؟ معايير منطقيه. هي دي بتزعق؟ يا دي محمد دي تزعق؟ زعلة؟ أنا لو عملت كده معاك إبراهيم قفلت سماعة قبل ما أقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله هتزعل؟ قبل ما سيادة هنطول عملية. طب بكرة خلاص قفلت خلاص؟ وأنت جاية مع واحد بيتعامل ليه أكتر من على حسب عمره 26 سنة مع رجالة، فإيه اللي يخليه يتعامل معاك بسلوب مختلف؟ السلام عليكم، إيه الأخبار؟ عاملة إيه؟ كويسة؟ أه طب تمام، السلام عليكم، يلا. أنت متصورة إن هو إيه؟ يعني ايه في كلام وبتاع. واحد يقول لك ايه طب هو في مشكله ليه حكي مع زمايله ما حكيش معانا؟ احنا قلنا هو عايز ايه؟ حد يحكي له. ما هو مش هيفضفض معاكي، هو مش جاي يفضفض، هو جاي ايه؟ اتصل جد يا ابراهيم اكلمني انزل في وسط معاك 1500 جنيه هاتهم لي في وسط البلد يلا سامع يلا تمام راح فين مشوار سامع. هيقعد يحكي معاكي الحكايه عشان ايه؟ تقول لا لا انا يا تتعاطفي. هو مش عايز يحكي، مش عايز، هو فعلا مش عايز يفضفض مع حد، هو عايز في عنده مشكله عايز يحلها يقلب شوف هو كان بيعمل ايه تاني. خلاص اللي انت بتقوليه كمتطلب ان هو طب ما يلجا ليا طب ما يتكلم، ده حاجه كويسه لطيفه بس ما ترهنيش عليها قوي. ليه؟ لانه هو في حاجات هيجي يحكيها لك، الحاجات اللي فيها ايه بقى عايز في احيانا الستات بقى ما بتفهمش العكس. انا واحد جاي عايز يحكي قصه بقى، الرجال احيانا بيحصل معهم تداعي ذكريات فعايز يحكي قصه منين ما ايام ما كان تانية ابتدائي لغايه ما وصلوا ثالثه كليه مع بعض. حد يقول ابراهيم انا اقول لك بقى انت هي واقعه من جواها. ايه علاقه ابراهيم باللي احنا بنعمله دلوقتي؟ يعني نرجع للمود بتاع السهواج قصدي يعني للرومانسيه. وتاني ايه اللي خلينا ايه اللي جاب ابراهيم في الموضوع؟ هو حاسس ان هو كده في قمه الرومانسيه ليه؟ طيب اقول لك الذكريات القديمه ما حدش غيرك يعرفها. يعني انت ده مش ده لا يخصنا انا ولا يخصك انت، وابراهيم مش معانا دلوقتي. ايه علاقه الكلام باللي احنا قلناه؟ يعني كلام. فهي برضو ايه مع الوقت. مع الوقت ان شاء الله. حد اتفضل. فتره الخطوبه او الزواج الشرعي في اسئله معينه او دلائل شوفي الاسئله، الاسئله اللي انت بتساليها مهما كانت كلها اسئله اجرائيه. يعني ايه اسئله اجرائيه؟ يعني اسئله في تفاصيل اللي هي يمكن معرفتها. يعني مثلا واحد لما ممكن واحده مثلا وهي مخطوبه تقول له ايه، وانت كسول ولا نشيط مثلا، السؤال ده هيجيب فايده؟ هيقول لك ايه؟ انا نشيط جدا. خلاص ما حصلش حاجه. طب انا كسول جدا. طب انت بتساعد شغل البيت؟ هيقول ايه؟ هيقول لك، اقول لك والله انا محمد لا انا ما بساعدش في شغل البيت مثلا. الاجابه دي فرقت معاكي؟ قال لك انا لا انا بعرف اقطع خيار وبتاع ومش عارف ايه. لما تتجوزوا حتى لو هو بيعرف يعمل سلطه هيعمل سلطه؟ ليه؟ لاسباب يعني طويله يعني، بس هي مش يعني، هي الفكره في ايه؟ ان اقصى الاسئله اللي بتتسال في الاول دي اسئله كلها اجرائيه. احنا فين دلوقتي؟ هنعمل ايه عشان الاجراءات اللي إيه؟ انت الخطوبه، التكلفه، الاهل، مين جاي، العدد، المعازيم، طب انت طب تع... لان المعلومات الاساسيه كلها المفروض هتكون خلصت، اللي هو اهله، مين هو، ايه تعليمه، سمعته، الناس، ده كله تجاوب عليه. كل التفاصيل اللي متبقيه تفاصيل اجرائيه، وفي نفس الوقت انت بتشوفي الطبع. ما هو ممكن يكون واحد دين وخلقه عالي، دين واخلاقه كويسه خلاص، وانتوا نمطكم النفسي مش متماشي قوي مع بعض. فانا بقول لك ايه، مش بقول لك ايه، لو نمطكم مش متماشي مع بعض لا خلاص ما تقبلوش، لا انا بقولش كده، انا بقول ان انت هتبداي تطبعي جزء من عندك. احنا قلنا خالص في اول الدور ان جزء من الجواز اعلان الجواز، ان انا هتجوز ايه، اعلان الموافقه على التغيير، ان انا عندي استعداد اتغير جزئيا. ليه؟ في حاجات الواحد هيعملها لانه عكس فطرته، عكس طبيعته، بس هيعملها. ليه هيعملها؟ لاسباب زي اللي احنا بنقولها كده، بنقوله صاحب الشريعه وصل بالنساء وبتاع، فيقول لك ايه، هو الكلام مش عاجبني يعني، هم ادمخهم مش عارف، بس هم ايه، ما دام النبي قال كده مش صلى الله على محمد خلاص، هو هيتعامل معهم برقه وبتاع. هل هو عشان طبعه هو كده قلب رومانسي؟ لا، اللي هو ايه، بسبب الوصيه. لكن هو اي اسئله هتتسال، انا بقول لك كده احيانا اللي انا بقوله ده بيكون صادم يعني، لكن اي اسئله هيتجاوب عليها اسئله ايه، اسئله يعني. انا والدتي بتقول لي كانت يعني هي والدي قصه يعني، عارفه رومي وجولييت حاجه كده، واتجوزوا ماما اتصدمت. ليه؟ اقول لها ماما ليه انت كل الفتره دي يعني انت مش عارف تقول لي حاجات انا اعرفها تماما. يعني انا والدي منظم جدا لدرجه ان هو اي ست ما تقدرش تحمله، منظم جدا جدا خلاص، وفي نفس الوقت عنده حاجات بقى في اليومي بتاعه، لا حاجه تقول لي ما اعرفش ده لو اتسال 100 سؤال ما كانش الاسئله دي هتطلع فيه. لا دي لا ما بقول لك، هي جزء احنا كل اختيار شروط الاختيار اللي احنا قلناها في الاول دي الحاجات العامه اللي احنا نقول اول لو تحقق بيها هننتقل لمساحه الايه، اختبار الموائمه. اختبار الموائمه احنا بنقول ايه، هيقعد فتره 6 شهور ولا حاجه، مش اقل من 6 شهور، اللي هو ايه، لان انا ممكن اقعد مع حضرتك واقول لك ايه، والله الاستاذه ما شاء الله تعليمها عالي جدا، معاه دكتوراه، ده انطباع. لو قعدنا مع بعض 6 شهور انا في الغالب هقيمك تقييم حقيقي علميا، لو انت قعدت معايا 6 شهور هتقدري تقيميني تقييم علمي حقيقي، كل اللي قبل كده هيبقى ايه، بيروح ويجي. عشان كده في كتير جدا، ودي اسوع المعروف عندكم، كم الخطبه اللي هي ايه، قعدوا مع بعض الاهل شاب كل اتفقوا على كل حاجه مظبوطه وبتاع، شبكه لسه هينتقلوا لمرحله العقد فسخ. ليه؟ يقول لك وكل الحاجات دي حصلت 3 شهور، هم خدوا قرار نهائي بالخطبه وكل حاجه يعني في وقت كده صغير جدا. في الغالب لسه ما عرفوش بعض. لا بس هو اخلاقه، احنا ما عبناش عليهم حاجه، هم اخلاقهم كويسه وبتاع. امال ايه، مش اللي هو الكلام اللي احنا بنحكي فيه، مش ماشيين مع بعض، النمطين مش راكبين خالص مع، يعني اي تنازل هو يتنازله، مع اي تنازل هي تنازله، مش هيوصلوا لحاله مستقيمه، حاله استدامه. احنا دلوقتي كل اللي بنحكي فيه ده حاله الاستدامه، معنى ذلك ان الاثنين قاعدين مع بعض اثنين اساتذه علم نفس في البيت؟ لا، ده معناه ان كل يوم برضه هيغيظوا بعض ويفرسوا بعض، وهي هتقعد طول يوم وهو نفس الحكايه بتاع، بس هي الفكره في ايه، الاستدامه. يعني احنا عمالين نضرب امثله مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته والصحابه وبتاع. طب ما هم دول لو كانت الحياه بتستدين بدون مشاكل وواحد قابل الستات كده تمام وطول الوقت منبهجين, ده فين وده ده ما النبي ما عملهاش. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكفار يا فندم خلاص, والستات عمل معهم, الستات معاهم مشاكل ليه؟ جزء من الخلق, جزء من الفطر. فهو مش لا مش ممكن تتجاوز ده وتغيره, ولانه لو غيرتها هتبقى مش ست خلاص. واحد يقول لك انا عايز ست راجل كده ما تزعلش وما تبكيش وما تتقمص على اي حاجه هايفه ودماغها كبيره كده وتكبر دم. فين دي؟ ايه ده زميلك بقى ده تروح بقى لابراهيم بقى اللي كنت بتحكي لي عنه بتانيه ابتدائي ده, لانه مش ممكن يستقيم. واحده نفس الحكايه ست تقول لك انا عايز واحد يفهمني زي منال. مين منال دي؟ زميلتي اللي كان. لا ما فيش, مش منال هو. ليه؟ هو الراجل ليه تكوين نفسه. يقول لك يعني اول ما كلمه في التليفون يعرف من نبره صوتي ان انا متضايق. قولي له ان انا متضايقه, وفري علينا ثمن اتصالات. وانت عارفين اتصالات غليت يعني ايه, تقولي على طول. في واحد يقول لك بس مش واضح, مش ما يعرفنيش وانا زعلانه من وانا فرحانه. ما ممكن يكون عندك برد. ممكن يكون التون بتاع الصوت مكبر الموبايل. ما هو حتى لو مهم يا سمر, مش فكرة ان هو مهم, احنا فكرة التدريب. احنا هنوعدكم ان احنا نتدرب احنا على اساس ان انتوا ايه واخدين الاولمبيات. يعني احنا هم كده من غير تدريب واحنا اللي نتدرب بس. طيب ماشي, سؤال فوق. لا حد غيرك. ايه ماشي والله. طيب يا ابني بيقعدوا ست ساعات وسبع ساعات يا حكو, اربع ساعات ايه ده انت جاي في المينيمم تشارج كده. لا لا صدرك يبقى ارحب عن كده ان شاء الله. اصل الراجل شوف يعني بيعبر عن مشاعره. اصل هو فكره يا اخوانا ايه, في حاجه بيسموها ايه, بيسموها ال ايوه هاتوا الاسئله انا بحوشها. بيسموها ايه, التشبع. الواحد ليه طاقه في اليوم حتى في الناحيه الاراديه, عنده طاقه اراده. يعني الواحد ممكن يعمل عدد اعمال معينه وبعد كده خلاص. فبالذات لما يكون الراجل في حاله شغله, بالذات الرجل المصري مطحون برضه اخوانا, فبيبقى في طرف تاني متصور ان هو اول ما بيبدا اليوم بيبدا معاه. يعني اول ما اتقابلنا عصافير, إضاءة, شمس مشرقة, أرانب في الحقل, ظهور بنفسجي مش موجودة في مصر, حاجة كده. مفيش كده, هو الراجل بيبقى إيه, في نوع من يعني في نوع من الجدية اللي هي يعني اضطرارية, إن هو إيه شاكل. واحد يقول لك طب ما يجي حكيها. أحكيها مرتين يعني, أنا عايشها وحكيها كتير. أنا وزوجتي اللي أقول لها أقول حاجة فتقول لي يعني إيه اللي حصل, فأقول لها قابلت فلان. ايوه ايه اللي حصل؟ اقول لها لا ما انا مش هقول التفاصيل, مش هقول تقول لي يعني, او هي تحصل حاجه تقول لي حصل كذا, ولا حصل كذا او كذا تقول لي ما عندكش فضول ان انت تعرف ايه اللي... لا ليه اعرف التفاصيل؟ ليه اعرف التفاصيل؟ يعني انت فاهم اللي هو الشعور اللي احنا كلنا فوق شاعرين, وين الرجاله هنا فوق فاهم؟ هنحكي الحكايه بتفاصيلها؟ لا مش ممكن, مش ممكن خلاص. واحد يقول لك طب ما انت بتحاضر. يعني انا بحاضر بقول تفاصيل كتير. التفاصيل دي باخد عليها فلوس. التفاصيل دي باخد عليها فلوس, بتتصب فين في وادي 300 نقطه. يعني ده شغل. يعني في الاول وفي الاخر شغل. فنفس الحكايه, واحد يكون تخيله ايه, مذيع ولا روائي او اديب. فواحد يقول لك مراته تتخيل ايه, نختم دي, تتصور ان مراته ايه, واحده من بره تصور ان مراته عايشه في جنه, اديب بقى طول اليوم رومانسيه وبتاع. مره اظن يوسف ادريس او حد من اشهر الروائيين الرومانسيين في مصر, بنت مجنونه بتحبه, ما تكتب مش تقرا كتاباته. طبعا هو الراجل كتاباته يعني اي ست تقول ايه القلم العبقري اللي كتب ده, هتموت وتقعد معاه, هتموت وتتجوزه خلاص. واحد ايه توسط مع مراته قالت لها يا بنتي والله يا ريت تعالي انا اجوزولك, حاضر. قالت لها والله, قالت لها والله انا ست زيك وعارفه مشاعر الست لما تحب ابدا, والشرع حلله تعالي. قالت لها بس بص انا الاول عايزك تشوفيه يوم او يومين صحته خاصه. قالت لها والله هتمكن من الفرصه دي. قالت لها طبعا ان هي متصوره ايه, أديب وحالم وبرضه أول ما بيصحى الشمس بتشرق والأرانب وبيضرب بيتين شعر وهو قايم من النوم بتاع اللي هو حضروني البتاع القميص مكوي ولا مش خلاص. قالت لها أنت هتعملي إن أنت عندنا الشغالة الجديدة يومين في الشقة خلاص طول اليوم بقى تتعاملي معاه. قالت لها يا سلام طول اليوم معاه. قالت لها هو طول اليوم في البيت اليومين دول وبتاع. راح البيت جالها انهيار بعد مفيش خمس دقايق خمس دقايق. قال ايه ده وحش عايش في البيت يعني عارفه اللي هو الكائن الشمبانزي ذكر الشمبانزي لما بيبقى قايم ده اللي بيكتب ده. طبعا هو الراجل ده شغل يعني هو بيكتب الروايات والادب وبتاع بياخد فلوس بعد كده مراته تعامل تاني خالص. فهي الفكره ايه ان هو احيانا زي ما اخونا بيتكلم هو انا راجع مطحون من الشغل وبتاع الطرف التاني بقى نحكي قول لي انا تفاصيل ايه اللي مضايقك انا هيضايقني ان انا